قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري، العدد 42 بعنوان هم، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1 من مذكرات دكتور علاء عبد العظيم. اليوم تبدأ إجازتي في مصر، وهي إجازة انتظرتها طويلا وبحنين متزايد، فترة طالت حقا. ذهبت فيها إلى جنوب أفريقيا وحدي، حيث كالعادة كانت المتاعب تنتظرني. ثم عدت إلى سفاري الأصلية، فلم تكن حياتي طرفا متواصلا، ولقد تلقيت وعدا بمجرد الانتهاء من التحقيق في قضية سيد الجينات إياها أن تبدأ إجازتي. الحق أنني تحملت الكثير، أنا مرهق وقد أهملت زوجتي لفترة لا بأس بها. حان الوقت للعودة إلى مصر، لو كانت خطاباتهم دقيقة فكل شيء على ما يرام. هناك المشاجرة الأخيرة بين أخي وزوجته، لكنهم سيصغون لي وأنا أحاول إصلاح الطرفين. إن الطبيب العائد من أفريقيا له هيبة معينة كأنه كبير الأسرة. أمي بخير برغم داء السكري اللعين، وأشرف بخير، عفاف حامل في الأشهر الأخيرة. فيما عدا ذلك لا توجد مشاكل خاصة. صحيح أن الأوضاع الاقتصادية خانقة والغلاء يجثم على النفوس، لكنني رأيت في أفريقيا ما هو أسوأ بمراحل، لهذا أعتقد أنني سأتحمل هذا الجزء الأخير. سوف أدخل السينما كالعادة، لن تكون دار سينما أنيقة مكيفة من التي تملأ قاعات المالتيبليكس في المراكز التجارية، لكنني سأختار سينما خانقة حارة يتبادلون فيها السباب والصفير ويقذفون بعضهم بالسجائر. سوف أحضر مباراة الأهلي كالعادة، وسوف أكل رز بلبن من عند ذلك الرجل في الحسين، وأعتقد أنني لن أصاب بالسالمونيلا هذه المرة. سوف ألتهم أطنانا من الفول والطعمية والكشري ولحم الرأس. نعم لقد عدت إلى مصر كي أشعر بأنني مصري جدا، ولم أعد كي أقلد الغربيين. سوف تكون أياما سارة ما لم تلاحقني هوايتي لاجتذاب المتاعب. أعرف أن المشكلة الحقيقية ستبدأ بعد 3 أسابيع عندما أذهب إلى كندا للمرة الأولى أقابل أهل زوجتي. هذا كابوس حقيقي كما تعرف، لكن الحياة تمضي. سوف أنتظر تلك اللحظات في قلق، ثم أتذكرها في شيء من السخرية أو الندم أو الحنين. محطة قطار سوف نعبرها، أردنا أو لم نرد، ما دمنا أحياء. ترى معالم المحطة وتشم رائحة المكان وترى الوجوه، ثم يتلاشى هذا بسرعة البرق ويصير ذكرى. فلننعم بكل لحظة نعيشها ولا ننتظر رحيلها. مقال في مجلة شباب اليوم. تجربة الزواج من أجنبية تثير خيال الكثيرين من الشباب المصري. هل الأجنبية قادرة على فهمك ومشاركتك حياتك وعاداتك؟ هل الأمر حقيقي أم إنها عقدة الخواجة والحلم بالسيطرة على واحدة من جنس نميل إلى اعتباره متفوقا؟ وهذا بالتالي يذكرنا بعقدة قهر الأنثى الغربية عوضا عن التفوق العلمي والحضاري. باختصار، موسم الهجرة إلى الشمال، تحفة الأديب العظيم الطيب صالح. حاملين هذه الأسئلة، قابلنا بعض نماذج الشباب العائد إلى مصر ومعه زوجة أو زوج أجنبي. كان لقاؤنا الأول مع طبيب شاب هو علاء عبد العظيم، وهو طبيب يعمل في الكاميرون في إحدى الهيئات الطبية العالمية، وزوجته كندية تعمل معه في ذات الوحدة. عندما تقابلها تجدها رقيقة جدا ودائمة الابتسام، وقد تخصصت في طب الأطفال لأنها لا تطيق الابتعاد عنه، لكنهما لم يرزقا بالذرية بعد. سألنا دكتور علاء عما إذا كان سعيدا في حياته، فقال: هناك عقدة لدى كل إنسان يقدم على اختيار مصيره، هي أنه يتظاهر بالسعادة لأنه يخشى الشماتة أو أن يقال إن اختياره خطأ. سألناه: هل يعني هذا أنك لست سعيدا؟ قال: لا يعني أي شيء سوى ما قلته. لا يمكن أن تسأل شخصا عن صحة قراره المصيري، سيؤكد لك أنه كان عبقريا. عندما يبتاع المرء سيارة جديدة يكلم كل الناس عن مزاياها، ثم يبيعها فيبدأ في ذكر مثالبها وكيف كانت خشنة القيادة تبدد الوقود إلى آخره. قلت: لم تجب عن سؤالي. قال دكتور علاء: أعتبر نفسي سعيد الحظ جدا، إن زوجتي عينة من أرقى ما وصلت له الحضارة الغربية، فقد جمعت في شخصها ما هو جميل أو نبيل أو راقي أو متحضر، بينما لم تأخذ شيئا من التعصب والعنصرية والغرور، كأنهم اختاروها سفيرة لبلادهم كي لا نقابل الأوغاد والسفاحين وقطرة الأطفال ومصاص الدماء منهم. سألته: لم تحدث بينكما خلافات تتعلق بصراع الحضارات؟ قال: حتى هذه اللحظة هي مفتونة باختلاف ثقافتي، لهذا تحرص على أن أظل مختلفا. كلما اقتربت من أسلوبها في الحياة شعرت هي بأنني واحد آخر من أبناء جلدتها لا يميزه شيء. باختصار، الميزة الوحيدة لي عندها هي كوني عربيا، فلو فقدت هذه الميزة لفقدت أي تميز في عينيها. قلت: هل زواجكما عن حب؟ قال: حب عميق من ناحيتي على الأقل، لو كانت الأمور تقاس بالآلة الحاسبة فأنا الرابح الأكبر من هذه الصفقة. سألته: هل تزوجتها لأنها أجنبية؟ هل لعبت عقدة الخواجة أي دور في هذا الاختيار؟ قال: تزوجتها لأنها هي أولا، ثم لأنها كانت موجودة. يصعب على المرء أن يتزوجها وهي في كندا. باختصار، لم أختر شيئا عن عمد، ولا أنصح أي واحد بأي شيء. كانت هناك فتاة تعجبني جدا وكانت تعمل معي، وتصادف أن هذه الفتاة أجنبية. لو كانت من قبائل الزولو لفعلت الشيء ذاتي. قالها وبدأ عليه نوع من الارتباك لم أفهم سببه. عرفت منه أنه سيقيم لبضعة أيام في مصر ليرى أسرته ويطمئن على كل شيء، وبعد هذا سوف يرحل مع زوجته إلى كندا حيث يراه أهلها لأول مرة. هل لديه نية للعودة والاستقرار؟ لا للأسف، لقد ترتبت حياته كلها على الخارج، أو على حد قوله لم تعد لديه حياة هنا في مصر. هناك عمله وزوجته وأصدقاء الجدد، ثم إنه يشعر بأن مصر صارت على حد قوله أكبر جهاز طرد مركزي لأبنائه. يتطاير صغار السن والشأن خارجا بينما يبقى الأثرياء ذو النفوذ. قال: لو بقيت هنا لصرت مجرد طبيب في وحدة صحية يحاول أن يتماسك أمام الضغوط الاقتصادية ثم ينهار يوما ما، بينما هناك وجدت ذاتي ووجدت الحب، أتعلم كل يوم شيئا جديدا أو خبرة جديدة. يشيرون لي ويقولون: الطبيب المصري فعل، الطبيب المصري قال، الطبيب المصري كذا. إنني أقدم لمصر وأنا خارجها أكثر بكثير مما كنت سأقدمه وأنا فيها. وجهت له عبارات الشكر وانتقلت إلى سؤال شاب مصري آخر عائد مع زوجته السويدية، إنه المهندس فلان. من ألبوم صور علاء عبد العظيم. الصورة الأولى: برنادت مع خالتي، وقد أحاطت كل واحدة منهما عنق تمثال من تماثيل طريق الكباش، أي إننا خارج معبد الكرنك. الصورة الثانية: برنادت في البحر بثيابها الكاملة على الطريقة المصرية، كانت ترغب في ارتداء المايو لكنها تعرف عاداتي، وقد قالت لي إنني ذكر شرقي ديكتاتور لكنها ستطيعني على كل حال. الصورة الثالثة: برنادت على باب الأوبرا بعد حفل عمر خيرت، طبعا واضح أنها دامعة العينين من التأثر. الصورة الرابعة: برنادت تشرب الشاي بالنعناع مع عمي في المزرعة التي يملكها في الإسماعيلية. الخامسة: برنادت في مركب نيلي، هذا الذي في يدها كوز من الذرة طبعا، فهي لم تنتزع حلقي بعد. الصورة الأخيرة: برنادت تصطاد السمك، إنها أسوأ صياد سمك عرفته في حياتي، لكنها كذلك أجمل صياد. 2. أمي العزيزة. توقفت عن الترحال في مصر بعدما رأيت كل شيء تقريبا، أو أقنعت نفسي بهذا. هذا بلد عجيب، ثمت لحظات تشعرين فيها بأنك تمشين في عصر الفراعنة وأن موكب كليوباترا سيمر أمامك في أي لحظة. لحظات أخرى تشعرين فيها بأنك في عصور الرهبان الذين يعيشون في الصحراء. جو تايس بالضبط، يمكن أن يأتي الرومان في أي لحظة ليعتقلوا المؤمنين بالدين الجديد ويلقوا بهم للأسود. هناك أماكن في القاهرة تشعرين فيها بأنك ترين جنود المماليك وترين جنود نابليون بونابرت. ثمت أماكن توشكين فيها على رؤية الجنود المسلمين صمر الوجوه القادمين من الجزيرة العربية. كل شيء هنا. يخيل لي أنني لو مشيت في الشارع لدست على مومياء ما تحت الأسفلت. أين ذهب هؤلاء؟ أحيانا أرى لمحة هنا أو هناك في وجه ذلك البائع الأسمر القادم من جنوب البلاد، صعيدي كما يطلقون عليه هنا، تشعرين بأنه خرج من جدار أحد المعابد. بعض وجوه الأقباط هنا تذكرني بتلك الملامح البيزنطية على جدران الكنائس. هناك وجوه أفريقية ووجوه أوروبية لا تصدقين أنها مصرية إلا عندما تتكلم بالعربية. رأيي الخاص أن هذا شعب طيب جدا، لكن الظروف الاقتصادية جعلته أميل للخشونة. دعيني أؤكد لك أن الابتسامة نادرة فعلا في وسط القاهرة، لكنهم يتحملون في صمت ظروفا لو مر بها غربي لجن. لقد رأيت فقرا ألعن بكثير في قلب أفريقيا، لكني لم أرى أسوأ الفقر يتجاور مع أفحش الثراء. عدد الهواتف الجوالة أكثر بكثير مما تجدينه في مونتريال، وهناك الكثير من السيارات باهظة الثمن، لكن إلى جوار هذا تجدين من يعيشون في عشش من صفيح ويأكلون جلد الدجاج. كما قلت لك هو بلد عجيب، أهل علاء كما تعرفين أناس طيبون فعلا، بسطاء يحرصون على تدليلي وتفهمي مع أم ممتاز برغم أنها لا تعرف حرفا واحدا من الفرنسية. مع هذه المرأة العجوز الطيبة تكتشفين أن اللغة نوع من الطرف الزائد. دعك من أنني صرت أجيد الكثير من العربية، صحيح أن من يسمعني أتكلمها يضحك لكنه يفهم كذلك. إنها تعنى بي وتدللني جدا كما تفعل أي أم شرقية مع زوجة ابنها الحامل. تعتقد أنني سأفقد الجنين لو حملت طبقي بعد الغداء أو جلست جلسة غير مريحة قليلا. بالإضافة لهذا تؤمن أن الحامل يجب أن تأكل كديناصور. إنها تجتهد كي تطعمني، فلا ترى لي مهمة في الحياة سوى أن ألوك الطعام طيلة اليوم. أعتقد أنها قلقة بسبب فقدي لطفل السابق، وبرغم أن الطبيب أكد أن الأمور على ما يرام فهي لا تثق بالأطباء أبدا حتى ابنها. على فكرة هي نظيفة جدا وبطريقة تشعرني بأنني خنزير بري. عندها جنون النظافة في كل شيء، وتشعل البخور في الحمام عندما تدخل حتى لا تترك أدنى رائحة، كما أنها تستعمل وصفات شعبية غريبة تجعل رائحتها عطرة على الدوام. مثلا الشب تستعمله لطرد رائحة العرق، تصنع بنفسها صابونا منزليا صغير الحجم ساحر الرائحة. بارعة جدا، وقد رأيتها تصنع سلمون والسلامي، ويسمونه هنا بصرمة بالمناسبة، رأيتها تصنعه في البيت. إن أمامي الكثير لأتعلمه من هذه السيدة، امرأة طيبة عزيزة هي، أعتقد أنني أحبها كثيرا. سوف ننهي إجازتنا هنا سريعا ثم نذهب إلى كندا. أنا مشتاقة لأن أراك وأرى أبي. لا أعرف كيف ينظر لي الآن ولا من طباعه عن مغامرة الأفريقية، لكني سعيدة. أعتقد أن الهدف الوحيد من كفاحنا هو أن نكون سعداء، ليته يفهم هذا. حدث حادث شنيع وإن كان لا يمسنا، ولكنه يتعلق بطبيب مصري زوجته كندية. لا داعي للتفاصيل، على كل حال ليس الأمر كما تتخيلين، وليست مصر موطنا للإرهابيين الملثمين الذين يخطفون الأجانب. هذا بلد آمن لكنه مرهق، ومرهق معا لا أكثر. ماري قررت الرحيل فورا، فهي لم تعد تطيق البقاء هنا. تمني لي حظا حسنا، فالمرء لا يصير أما كل يوم. بإخلاص، برنادت. صفحة لمشكلتك حل بإحدى المجلات. عزيزتي الأستاذة هالة، سيدتي أنا طبيب في الثلاثينيات من العمر، وقد اضطرتني ظروف يطول شرحها للعمل في الخارج فترة طويلة، وعملت لفترة في مستشفى هناك، وقابلت زوجتي الأجنبية، وأعتقد أن حياتنا كانت هادئة. ربما تخللتها بعض العواصف من حين لآخر، لكن السبب على الأرجح كان أنا وليس هي. جئنا مصر من قبل، وقد ساعدت زوجتي كثيرا بلقاء أسرتي. كانت هناك بعض المشاكل في تلك الزيارة، لكن لا دخل لها بالعلاقة بينها وأسرتي. لكن المشاكل بدأت فعلا مع زيارتنا الأخيرة، وهي التي لم تنتهي بعد، حيث لاحظت أنها تستغرب الكثير من طباع أمي وعاداتها، وأجرؤ على القول إنها تتعالى عليها نوعا. أمي سيدة بسيطة ريفية من الطراز المصاب بالسكري والضغط والسمنة، والتي لا تملك مملكة غير بيتها، وفي الوقت ذاته هي لا تتخلى عن عاداتها بسهولة. مثلا هي تصنع البسطرمة والصابون في البيت، ولا تكف زوجتي عن إبداء دهشتها من أمور كهذه، وهي دهشة أوشك أن أشم منها رائحة السخرية. بصراحة لا أفهم كيف تتصرف بهذه الطريقة، وهي الرقيقة التي لا تجرح شعور أحد. عادت أمي في إشعال البخور في الحمام تندهش منها زوجتي وتبدو ذهولها بشكل متكرر، حتى إنني أضمرت أن أكيل لها الصعصعين عندما أقابل أسرتها الغربية. بصراحة ليس هناك من أطلب رأي ولا أثق به سواك، الأمر يبدو أقرب إلى الهواجس، لكنها هواجس تضايقني ولا أستطيع أن أصارع بها أحدا. وفي الوقت ذاته هي ليست مبررا كافيا لافتعال مشاجرة، خاصة أن زوجتي حامل وأيامنا هنا قصيرة على كل حال. لهذا أرجو أن تضعي هذا الخطاب على قمة الخطابات التي تردين عليها مع الشكر. إمضاء علاء عين مصر. عزيزي دكتور علاء، بصراحة كان عليك أن تفكر مرتين قبل أن تفكر في أن تتخذ زوجة أجنبية تختلف عن طباعك وعاداتك في كل شيء. هذا هو الخطأ المصري الشهير، الوقوع في مصيدة الشعر الأشقر والعينين الزرقاوين، ثم يدفع المرء الثمن طيلة حياته عندما يكتشف أن زوجته تستضيف أصدقائها في غيابه، ولا تفهم معنى الملوخية والفول والطعمية، ولا تفهم أي من طباعنا الشرقية، ومن بينها أن تحترم حماتها. رأيي الخاص أنه لا بد من وقفة حازمة، يجب أن تعرف من هو الرجل ومن هي الأنثى، ويجب أن تظهر بوضوح احترامها لأمك، ليس لدرجة القهر طبعا، لكن بعض الاحترام لن يضر أحدا. اكتب لي بانتظام واخبرني عن النتيجة. وللشباب الواقف على البر بعد أقول: لا تندفعوا فندموا، ولا تذكروا أن عز ومها هنا، وهما تعرفان معنى البيت والأسرة والأهل. امضاء هالة. وبسبب خطأ مجهول السبب تم رد على خطاب دكتور علاء مرة أخرى بعد 3 أعداد من المجلة، وكان الرد الثاني يقول: هذه هي المشكلة، كان عليك أن تفهم نفسك جيدا وتفهم أن ليس بوسعك احتمال زوجتك التي جاءت من ثقافة مغيرة، وبالتالي ردود أفعالها مختلفة. لم أجد في كل كلامك شيئا يشين زوجتك أو يدل على أنها تتحرش بأمك. ثم لا تتضايق من كلامي، هل تتوقع منها ألا تندهش من قيام سيدة في القرن 21 بصنع الصابون في البيت؟ إن السيدة والدتك من الطراز القديم وعليها أن تستوعب مقتضيات العصر، لكن لا تطالب زوجتك بألا تندهش. رأيي الخاص أنكما راحلان إن لم تكونا رحلتما فعلا، لهذا سوف تحل أي مشكلة نفسها سريعا. كف عن الحساسية الشرقية الزائدة وتعامل بنضج أكثر. ليست مها هي الحل دائما، أحيانا تكون جين زوجة أفضل وأكثر تفهما. اكتب لي لأطمئن. امضاء هالة. 3. بطاقة دعوة أنيقة على ورق مصقول. عزيزي علاء عبد العظيم، نتشرف بأن نوجه لكم الدعوة لحضور مؤتمر أطباؤنا في الخارج، والذي يحاول أن يربط عرى الصداقة والتعارف بين الأطباء أبناء وطننا الحبيب، أولئك الذين اختاروا العمل أو الدراسة في الخارج. ولا سوف نتشرف بحضوركم في حال القبول في قاعة كذا بنادي كذا الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس. جمعيتنا جمعية أهلية لا علاقة لها بالحكومة ولا إدارات البعثات أو وزارة الخارجية، وبهذا نحن نفتقر إلى الشكل الرسمي لكننا لا نفتقر إلى الفاعلية. وتفضلوا بقبول وافر الشكر. نائب رئيس الجمعية محمد التوني. خطاب إلى أشرف. عزيزي أشرف، أفتقدك كثيرا جدا، تعرف أن كل واحد منا قد ترك جزءا من روحه لدى الآخر. تلك اللحظات الغالية التي أقول فيها كلمة أو أبدأ جملة عالما أنك ستفهم من غير أن أكمل، فتقول لي: أفهمك، والله العظيم أفهمك، فلا تتعب نفسك. من أجل لحظات كهذه ابتكر البشر لفظة صداقة. حكيت لك في خطاب السابق أنني في مصر حاليا، أعرف أنك ستعود من دبي بعد 2 شهر في إجازة قصيرة، لكننا للأسف لن نلتقي. من يدري، ربما أسافر إلى دبي أو تأتي أنت إلى الكاميرون يوما ما. إجازتي هادئة خالية من المشاكل. برنادت تعاني أعراض الحمل بشدة، وكما تقول هي بطريقتها الذكية: أقدم احترامي اليومي للمرحاض العظيم، فأبدأ يومي بالانحناء أمامه ربع ساعة لأفرغ معدتي. لا تقل مبروك إلا عندما تستقر الأمور وأطمئن. تذكر أن رحلة طائرة عنيفة تنتظرها إلى كندا. على كل حال، جاء هذا الخبر بعدما ذرعنا كل شبر في أرض مصر. هناك أماكن لم أعرف أنها في مصر ورأيتها أخيرا معها. من الواجب الآن أن نهمت قليلا ونستقر، فلا أريد أن أعرضها لمخاطر الحركة. لاحظ أنني فقدت حملا قبل هذا، فلا داعي لمزيد من الجولات. ولا أعتقد أن هناك موضعا في مصر لم نزره في هذين الأسبوعين. كما قلت لك، لا أحداث. هناك جمعية أهلية تقوم بعقد اجتماعات للأطباء الشباب الذين يعملون في الخارج. لا أعرف كيف وجدوا عنواني ولا كيف عرفوا أنني في مصر. أعتقد أنهم أجروا بحثا دقيقا لدى وزارتي الصحة والخارجية. لا أعرف بالضبط. على الأرجح هم يعقدون اجتماعات دورية ويراسلون الأطباء الذين يعرفون أنهم موجودون في مصر في هذا الوقت بالذات. لقد ذهبت لموعد اجتماعهم فقابلت نسخا عديدة مني، كلهم لديهم قصة حياتي. هناك قابلت رئيس تلك الجمعية، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية البريطانية اسمه معتز الشيخ. كان طبيبا فيما سبق، ثم تفرغ لهذه المهنة الغامضة البزنس، حيث يجري مكالمة كل 3 دقائق ويكسب 1,000,000 دولار بعدها. لكنه والحق يقال رجل ظريف، لقد رحب بنا وقال إنه لا يهدف لأي منفعة سوى أن نعرف بعضنا البعض جيدا. النائب اسمه محمد التوني، وهو طبيب آخر أقل لطفا وأكثر براعة في العلاقات الاجتماعية. هناك منسقة أو سكرتيرة خريجة الجامعة الأمريكية اسمها هبة، ولا أعرف دورها بالضبط سوى التأكد من أننا نلنا ما يكفي من قطع الجاتو الصغيرة الحجم التي بحجم قطعة السكر، وأعتقد أن لهذا الجاتو الذي غرست فيه أعواد خلة اسما راقيا لكني لا أعرفه باعتباري سافلا منحطا. لاحظت أنهم يدققون في جمع المعلومات، يريدون معرفة كل شيء عنك، مما يدل على أن معلوماتهم ليست كاملة. طبعا كان السؤال المتوقع هو لماذا تجمعون هذه المعلومات؟ تقال بكثير من الريبة فيأتي الرد، نحن في سبيلنا لعمل قاعدة بيانات كاملة على شبكة الإنترنت تتيح لك معرفة كل شيء عن زملائك في المهنة. ثم قاموا بتوزيع بعض الأوراق المطبوعة علينا، أغلبها يحوي كلاما إنشائيا فارغا، لكن المهم أنك تجد قائمة بأسماء وعناوين وأرقام هاتف الموجودين. بعضهم كان ظريفا تتمنى أن تعرفه أكثر، وبعضهم تتمنى أن يكون هذا هو اللقاء الأخير بينكما. بعضهم جاء ليبقى في مصر للأبد، وبعضهم مثلي يلتقط أنفاسه قبل السفر من جديد. معظمهم يعمل في الولايات، وقليل جدا منهم يعمل في أفريقيا أو آسيا. هذا هو كل ما مر بي من أحداث في إجازتي حتى اليوم. يبدو أنني بدأت أشيخ حقا. اكتب لي يا أشرف، وكف عن عادتك المقيتة في تجاهل الخطابات حتى تتراكم. علاء. وخطاب آخر من عصام مصطفى. دكتور علاء، لا أعرف إن كنت ستذكرني، لكني حصلت على عنوانك الإلكتروني عندما كنا في ذلك الاجتماع أول من أمس، وقررت أن أقوم بمراسلتك لأنني تحرجت من الاتصال بهاتفك، وهو كما فهمت هاتف بيت الأسرة لأنه لا بيت لك في مصر. اسمي عصام مصطفى، مختص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأعمل في كندا منذ 10 أعوام. أنا قاهري أصلا، وسني تقترب من 45، ولدي طفلان. سرني أن أعرف أن زوجتك كندية، أعتقد أنك ستحب كندا كثيرا عندما تزورها، برغم أن معظم الناس تميل إلى جارنا الثري المزعج في الجنوب الولايات المتحدة. لكني أعتبر كندا قد نجحت في أشياء كثيرة لم تحققها الولايات. هذا موضوع يطول على كل حال. أنا هنا مع زوجتي الكندية، وخطر لي أن الزوجتين ستحبان لقاء بعضهما البعض. ما رأيك في ترتيب لقاء في بيت أحدنا أو مكان مشترك؟ رقم هاتفي هو كذا، ولسوف يكون من دواعي سروري أن نلتقي، لكن أرجوك أن تقرر بسرعة لأن أجازتي موشكة على الانتهاء. امضاء عصام مصطفى. ثم وجدت فاتورة حجز على الباخرة النيلية نبتون، عشاء ثم عرض راقص. دكتور عصام مصطفى، ماري مصطفى، دكتور علاء عبد العظيم، دكتور برنادت عبد العظيم. تتحرك السفينة في تمام 7 مساء يوم 15 أغسطس، نرجو الحضور قبل الموعد مع الشكر. وفي ألبوم صور دكتور علاء عبد العظيم توجد صورتان، أنا وبرنادت مع دكتور عصام مصطفى وزوجته الكندية على ظهر السفينة نبتون. إنها صمراء جميلة، يصعب أن تصدق أنها غربية، بالطبع تركوا شياطينهم الصغار في البيت. والصورة الثانية عصام والراقصة تقف خلفه. طبعا هذا أسوأ موقف يمر به رجل، لأنه حريص على أن يبدو أنه غير مبالي بالراقصة، وهذا بالضبط ما يكفي ليجعل مظهره فضيحة. صفحة الحوادث في جريدة كذا. مقتل طبيب مغترب في ظروف غامضة. محمد حمزة كتب: تواصل الشرطة التحقيق في الظروف الغامضة التي أحاطت بمصرع طبيب مصري اسمه عصام مصطفى، 45 سنة، يعمل في كندا، وكان قد جاء إلى مصر في إجازة مع زوجته الكندية وابنيه. في 7 مساء الجمعة 11 أغسطس، عادت زوجته مع أطفالها من جولة في القاهرة، حيث توجهت لغرفته بفندق كذا، فوجدت الباب مغلقا وهو لا يرد، وبمساعدة خادم الغرف تمكنت من فتح الغرفة لتجد جثة زوجها على الفراش وقد اخترقت طلقة جبهته. انتقل إلى مكان الحادث العقيد فلان والنقيب فلان، وقالت الزوجة أنه لا يوجد لزوجها أعداء، وإن لاحظت اختفاء مبلغ 2,000 دولار كان في مكان ظاهر. وأصدر مدير أمن القاهرة أمرا بسرعة ضبط الجناية. بريد إلكتروني لأشرف من علاء. عزيزي أشرف، تصور أن ذلك الطبيب المقيم في كندا الذي طلب أن أقابله وزوجته قد توفي، كنت معه منذ أيام على ظهر سفينة في النيل، وكان مليئا بالحيوية ولديه مشاريع لا تنتهي. زوجته كانت لطيفة جدا وقد صارت صديقة برنادت. فجأة تفتح الصحف لتكتشف أنه قتل في فندقه بالقاهرة. يا له من شعور. صحيح أن هذا الكلام ممل ويقال في كل مرة، حتى لم يعد له معنى تقريبا، لكني لا أتمالك ذلك الشعور بالقشعريرة كلما فكرت فيما حدث. هكذا تفرغ الأجساد المليئة بالحيوية من لغز الروح وتنتفخ وتتعفن، شعور قاسي فعلا. أما ما هو أقصى فهو عدم وجود خيط من أي نوع. يبدو أن رجال الشرطة لن يجدوا القاتل، ولسوف تصير هذه القضية واحدة من القضايا في ملف قديم مطرب. أعتقد أن الجرائم التي لا تتم بغرض السرقة هي أسهل أنواع الجرائم في ضبطها، لأنه من السهل أن تتذكر عدوا موتورا أو منافسا في السوق أو عاشقا غيورا يحب ذات الفتاة. أما كون الجريمة تتم للسرقة فهذا يجعل الاحتمالات لا حصر لها. زرتها أنا وبرنادت في غرفة الفندق الجديد الذي أقامت فيه، كانت منهارة تماما وقالت إنها ستعود إلى كندا بمجرد أن يسمح لها رجال الشرطة بذلك. للأسف سوف تحمل لمصر أسوأ ذكرى ممكنة في حياتها. بالطبع لابد أن رجال الشرطة فكروا فيها، هي المتهم الأول كالعادة في حالة كهذه، لكن لا يوجد لديها دافع ولا تملك الأعصاب اللازمة لعمل هذا. المشكلة أن التحقيق في هذه الظروف يزيد من الضغوط العصبية عليها ويذكرها بأدق تفاصيل الحادث. على كل حال سوف تسافر قريبا ولن تترك سوى ذكرى خافتة أليمة. فليرحم الله عصام ويرحمنا جميعا. إمضاء علاء. 4. محضر تحقيق الشرطة. سين: اسمك وسنك وعنوانك. جيم: ناصر عبد المطلب خليفة، 60 سنة، مقيم في 8 شارع النرجس، موجه لغة عربية وعلى المعاش حاليا. سين: ما هي علاقتك بالقتيل؟ جيم: الدكتور عزمي اسكندر، جاري منذ 40 عاما، أعني أن أسرته كانت تقيم في نفس البناية، وحينما تخرج الدكتور عزمي في كلية الطب سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، وعرفنا أنه تزوج هناك. كان يعود لمصر كل عامين تقريبا ويقيم في منزل الأسرة. أحيانا كانت زوجته تأتي معه وأحيانا يأتي وحده، إنها أمريكية لا تناسب ثيابها عاداتنا، لهذا أراقب ذلك الحيوان ابني الأصغر، إنه مراهق وهذه المشاهد تذهب بعقله. ولهذا سين: هل كانت علاقتك قوية به؟ جيم: علاقتي بابني؟ طبعا إنه ابني سعادتك، إنه حيوان لكنه ابني. سين: يا سيدي أتكلم عن دكتور عزمي. جيم: آه كانت علاقتي قوية بأبيه يرحمه الله، كلانا من رجال التربية والتعليم، وقد توفيت الأم منذ 20 عاما، للأستاذ اسكندر ابنان، أحدهما صيدلي يعيش في مصر والآخر هو الفقيد عزمي. بالنسبة للأخير لم تكن العلاقة تسمح بأكثر، فقد عرفت صغير السن ثم سافر للخارج وصرت لا أراه أكثر من بضع دقائق كل عامين عندما ينزل أو يصعد لبيت أسرته. سين: هل كان له أعداء؟ جيم: سعادتك هل يمكن أن يكون له أعداء قبل أن يكون له أصدقاء؟ إنه أقرب إلى سائح يزور مصر بضعة أيام كل عامين، لا وقت لشيء من هذا، وانطباع عنه أنه مشغول دائما، تعرف هذا من مشيته ومن نظرته للساعة كل 3 دقائق، ثم أنه في حاله. سعادتك تعرف ذلك نموذج أمشاغب من الناس الذي يبحث عن مشكلة وترى المتاعب في عينيه، هذا نمط يسهل أن تميزه على الفور، والفقيد لم يكن كذلك. سين: ماذا حدث يوم الوفاة؟ جيم: لا شيء تقريبا، لقد كنت أقف أمام بابي أصلح جرس الباب وسمعت خطوات فنظرت خلفي، مر بي وكان متأنقا يفوح منه عطر فاخر، وكان رائق المزاج إلى حد كبير يصفر في حرارة، ورآني فهز رأسه محييا، سألت عن أبيه وعن أسرته ثم هبط في الدرج. سين: كم كانت الساعة وقتها؟ جيم: نحو 8 مساء، لست متأكدا. سين: وماذا حدث بعدها؟ جيم: سمعت صوتا غريبا كأنها سددت زجاجة من فلين تفتح، ثم دوي شيء يرتطم من بئر السلم، لم أفهم ما هناك، وبما أنني كنت وحدي في البيت فقد نزلت بمنامتي بحذر خطوة خطوة، من السهل أن ينزلق الخف من قدمي، وأنت تعرف يا سيدي كيف يتحطم عنق الفخذ لدى الشيوخ بسهولة. لي عم قضى نحبه عندما... سين: أستاذ ناصر هل عدت لموضوعنا من فضلك؟ جيم: نعم نعم، نزلت في الدرج بحذر، وجدت في بئر السلم شيئا معقدا غريبا، مع الظلام والتوتر لم أفهم ما أرى حقا، ثم اعتادت عيني الظلمة فرأيت أنه دكتور عزمي شخصيا، كان راقدا على ظهره وهناك ثقب بشع في جبهته شاخص العينين، إنه ميت. طبعاً احتجت الوقت طويل كي أستعيد روعي ولا أصاب بنوبة قلبية. ثم تحملت على نفسي وخرجت للشارع ورحت أصرخ حتى لحق بي أصحاب الحوانيت القريبة. هناك وغد ما انتظر الرجل في بئر السلم ثم أفرغ فيه طلقة واحدة، لابد أنها بكاتم صوت لأن أي من الجيران لم يسمع أي شيء. أنا أرى كاتم الصوت هذا في الأفلام السينما، وله صوت سدادة الفلين فعلا. كنا نحب فيلم مدافع نفرون، وخاصة هذا الممثل اسمه جريجوري بيك على ما أذكر، كان يطلق الرصاص بمسدس كاتم للصوت. لا، ليس هذا الفيلم، لقد اختلط علي الأمر. إن سين، نعود لموضوعنا أرجوك. هل تكلموا عن شخص يغادر البناية؟ جيم، سعادتك لا يمكن أن تلاحظ أي شيء لأن شارعنا مزدحم والبناية المجاورة مليئة بعيادات الأطباء. هناك مليون شخص غريب يصعدون وينزلون في كل ساعة. على كل حال، لابد أن السيارة كانت تنتظر القاتل، لا يمكن أن يطلق الرصاص ثم انتظر سيارة أجرة. على كل حال، لم أعد أعرف ما جرى بعدها لأن سيارة الإسعاف جاءت ومعها عدة سيارات شرطة، زحام وصراخ. صعدت لشقتي بصعوبة حتى جاء رجال الشرطة. دعك من أنني لم أستكمل إصلاح الجرس طبعا، لذا لففت بالشريط العازل وانتظرت حتى الصباح. سين، هل لديك أقوال أخرى؟ جيم، فقط الشكوى من الجيران الذين يلقون أكياس القمامة في المسقط الخاص بنا، هذه عادة قذرة ويجب أن تمنعهم من. سين، أقفل المحضر لساعته، وقع على صحة أقوالك. تقرير الطبيب الشرعي عن نتيجة تشريح جثة المتوفي عادل عبد المقصود. تبين لنا أن المتوفي في 40 من عمره، طوله 177 سنتي، وزنه 80 كيلوغرام تقريبا، يلبس بذلة سوداء كاملة صوفية مع ربطة عنق وقميص أبيض، والغيار الداخلي سليم لكن الجزء الأعلى من الثياب الخارجية ملوث بالدماء، وفي يده اليسرى ساعة ماركة كذا تحطمت واجهتها. تبين من الفحص الظاهري للجثة وجود سحاجات على الكف الأيمن مع كدمات بطول الساعد. يوجد ثقب دخول رصاصة في منتصف الجبهة، ولا توجد حروق حول الجرح، ولم نجد فتحة الخروج ولا المقذوف، مما يرجح أنه استقر داخل الجمجمة. تشريح الأعضاء الداخلية تبين أن كذا وكذا. صفحة الحوادث في جريدة كذا. النيابة تمدد حبس المتهم في مقتل الطبيب المصري المغترب، كتب محمد حمزة. قامت النيابة بتمديد حبس سالم العسكري المتهم الوحيد في قضية مقتل الطبيب المصري عادل عبد المقصود 40 سنة، الذي يحمل الجنسية الأمريكية. الطبيب المصري العائد من الولايات المتحدة في إجازة قصيرة كان يقيم وحده في شقة بالمانيال، وقد شوهد المتهم يصعد لشقته في 10 مساء يوم الحادث، ثم شوهد وهو ينزل منها بعد ساعة وقد بدت عليه علامات الارتباك كما قال الشهود. وعندما تأخر ظهور الطبيب لمدة يومين، اتصل الجيران ببعض أقاربه الذين فتحوا الشقة ليجدوا الطبيب بكامل ثيابه كأنه كان يتأهب للخروج، وقد سقط على أرض غرفة الجلوس مع وجود أثر طلقة نارية في جبهته. وقد قدر المختبر الجنائي وقت الجريمة بنحو يومين قبل اكتشاف الجثة، وأصدر اللواء كذا أمره بسرعة ضبط الجناة. وبالتحري تبين أن سالم العسكري 28 سنة سباك قد اعتاد التردد على شقة الطبيب لإجراء بعض الإصلاحات في سباكة الشقة، وقد تبين أنه هارب عند بعض أقاربه في القاهرة، وبالقبض عليه أنكر تماما أن يكون له دخل بالجريمة، وأكد أنه ذهب لشقة القتيل بناء على مكالمة هاتفية، لكنه وجد الباب مفتوحا واكتشف جثة الطبيب بالداخل، وقد أصاب الرعب وخاف أن يتهم بالجريمة، خاصة أن القتيل يعيش وحده، لذا بادر بالفرار. لم يستدل على سلاح الجريمة وإن بدت آثار العبث أو السرقة على الشقة. يرجح اختفاء مبلغ 12000 دولار كان الفقيد قد سحبها من المصرف يوم الجريمة، والشكوك تحوم حول المتهم لأنه الوحيد الذي أتيحت له الفرصة لارتكاب الجريمة. 5. عزيزي أشرف، لن أطيل التحيات لأنني بالفعل لست على ما يرام. أنت تعرف أنني في مصر حاليا لم أبرحها بعد، تعرف أنني أذهب لكل مكان وأزور كل الأشخاص كعادتي، لكنني بالطبع لا أصطحب زوجتي في أي مكان. أخشى أن أختبر تحمل رحمها أكثر من اللازم، فقد تحمل الكثير من رحلاتنا المجنونة من قبل. هناك مطبات يمكنها أن تجهضني أنا شخصيا وأنا رجل. ذهبت أمس إلى السينما كما قلت لك، هذه المرة ليست سينما من طراز الوكر القذر الذي اعتدناه، ولكنها واحدة من سينما المالتيبليكس الأنيقة التي انتشرت في مصر ليؤمها جمهور المول. السينما في المانيال وقد اخترت فيلما لا بأس به، وعلى باب السينما عرفت هذا الوجه ولاحظت أنه يطيل التحديق بي، ثم صرخ بلا إنذار: حتى بهذه اللحية لن تخدعني. هل تعرف من؟ كان علاء الشناوي، نعم ذلك الفتى الذكي الذي توقعنا له أن يصير رئيس الجامعة يوما. كان معي في نفس الحلقة الدراسية لأن اسمينا متقاربان ولم نكن نفترق، لم يتغير كثيرا، فقد تزوج وصار له كرش لا بأس به، لم يحقق أي نجاح مما توقعناه، فهو مجرد طبيب عادي غير متميز، تحقق له عيادته الخاصة ما يكفيه لحياة كريمة، كريمة تعني الأكل والشرب والدواء والمسكن، وأنت تعرف أن هذا يحتاج لقسط لا بأس به من المال في مصر اليوم. تعانقنا وتبادلنا الذكريات وأحدثنا ضوضاء كبيرة ضايقت الواقفين كالعادة. بالطبع تبادلنا الكثير من الذكريات التافهة والدعابات المملة إياها. فعلا الذكريات لا تعني أحدا سوى صاحبها، الأسماء المضحكة التي كنت تطلقها على الفتيات، المقلب الذي اشتركنا فيه ضد زميلنا في الحلقة الدراسية إلى آخره. فعلا أشياء مبتذلة جدا لا تهم سوانا، لكننا نحكيها كأنها أسرار الكون. فيما بعد تكتشف اكتشفا مروعا: كل الطلبة يفعلون ذات الأشياء ويقولون ذات الأقوال. شاهدنا الفيلم معا، ثم خرجنا من السينما نلتهم الفشار ونثرثر. طبعا لا يذكر واحد منا أنه رأى فيلما ولا يذكر محتواه، كان الفيلم مجرد خلفية ضوئية وصوتية لذكرياتنا، الليل والنيل والهدوء والشارع شبه الخالي. ثم هذا الرجل الذي يلحق بنا من الخلف ليقول بتهذيب: من فضلك. نظرنا له معا، لا أجد وصفا أصف به وجهه، لا شارب ولا نظارة، ليس بدينا ولا نحيلا، عيناه غير زرقاوين ولا خضراوين ولا سوداوين، قلت هذا مرارا فيما بعد، ثيابه ليست أنيقة ولا رثة. باختصار هو مشكلة لمن يحاول رسمه، مشكلة حقيقية. سأل: هل أنت دكتور علاء؟ قالها لنا معا، فخمنت أنه بالطبع يريد صاحبي، لأنه لا أحد تقريبا يعرفني في مصر اليوم. لم أفز بجائزة نوبل في الطب كي يتذكر أنه رأى وجهي وأنا أصافح ملك السويد. هكذا صمت وتركت لصديقي أن يتكلم هو. قال علاء الشناوي في أدب: أنا هو إلا لو، ولم يكمل العبارة. فلوب. هذا ما حدث بالضبط، أنت لم تخطئ القراءة. فلوب. هذا هو صوت طلقة المسدس الذي أفراه الرجل في رأس صاحبي، مسدس كاتم للصوت كما هو واضح لأن فوهته طويلة جدا. وجدت نفسي واقفا أمام جثة علاء الملقاة على الإفريز والتي رقدت فوق الفشار المبعثر والدم، بينما ذلك الرجل يثب في سيارة رمادية اللون كانت تسير بتؤدى إلى جوارنا، ولم ألحظها إلا الآن. دوى صوت العويل من العجلات عاليا بينما هي تنطلق على السرعة الرابعة وتغيب في الشارع شبه المظلم. هنا فقط وبعد بضع دقائق وجدت هواء في حنجرتي، صرخت، جثوت على ركبتي جوار الجثة، هناك ثقب أحمر مروع في منتصف الجبهة. أعرف أفضل من أي واحد آخر معنى هذا، كنت أرتجف وأصرخ، أصرخ وأرتجف، وسال لعاب من فمي المفتوح ليغرق سراويلي. إن يدي ترتجف الآن فلا أقدر على أن أضغط على المفاتيح الصحيحة، أنت تفهم شعوري طبعا، ولا أعرف متى جاءت الإسعاف ورجال الشرطة. لقد مات صديقنا علاء الشناوي، مات أمام عيني، والأدهى أنني غير قادر على مساعدة الشرطة بشيء. ألم أقل لك إن أهم صفة تميز الرجل هي أنه بلا صفة مميزة؟ فقط يمكن أن أعرفه لو رأيته ثانية. للمرة الثانية منذ جئت إلى مصر أمضي ساعات ممتعة مع شخص ثم يموت. الشرطة تحقق في الأمر ولم يتبين وجود أي أعداء لعلاء، لا خلافات. الحق أنني مهزوز فعلا برغم كل ما رأيت في حياتي، رأيت الكثير، لكن مشهد مصرع صديق برصاصة على بعد متر مني له أمر لا يوصف ولا يمكن تحمله. طب مقتضب كئيب هو يا أشرف، لكنك تفهم، أنا أسف فقد أفسدت يومك، لكن هل تتصور أن يحدث هذا كله ولا أحكيه لك؟ امضاء علاء. وكان الرد: عزيزي علاء، ليرحمه الله، مات من دفعتنا عدد لا بأس به، لكنها ميتات طبيعية كلها، وعلى قدر علمي هذا أول واحد يقتل. كنت أراهن دوما على أنك ستنال هذا الشرف، لكنك خيبت أملي. كنت أحكي لزوجتي عن هذا، وأنت تعرف أنها تمقتك بلا فخر وتمقت الأرض التي تمشي عليها. قالت لي: ألم يخطر لزميلك علاء أن الرجل كان يريد قتل علاء عبد العظيم لعلاء الشناوي؟ هنا تصلبت. بالفعل هذا وارد جدا. هو سأل عن دكتور علاء: لو تكلمت أنت أولا لكنت أكتب هذا الخطاب لأرملتك. الفكرة مخيفة لكنها واردة. صدفة عجيبة أن يوجد اثنان علاء خارجين من السينما. الرجل هو قاتل جاء في مهمة، قائد السيارة رأك تدخل السينما، قام بجولة حتى اقترب موعد انتهاء الحفل، ثم يرى قائد السيارة رجلين يخرجان معا. يأمر القاتل: اقتل من يدعى علاء من هذين الرجلين. لذت أنت بالصمت بينما تكلم علاء الآخر: ألم تفكر في هذا يا علاء؟ أنا أثير قلقك وأجعل حياتك جحيما كأنني غراب البين، لكن أرجو أن تفكر في هذا. عندما ظهرت عمليات إرهابية في مصر في التسعينيات، قتل دكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب وقتها، وتساءل الكل عن الهدف من قتل رجل أنهى فترة رئاسته للمجلس فعلا. ثم عرف الجميع أن الجناه كانوا بانتظار وزير الداخلية وقتها، وحسبوا الموكب والسيارة السوداء يخصانه. هذه من الألعاب القاسية التي يلعبها الحظ أحيانا، ويبدو لي أنك نجوت بطريقة مماثلة. 6. عزيزي أشرف، أنت عبقري فعلا. هل تعتقد أنني لم أفكر في هذا الاحتمال؟ بالطبع جالت الفكرة بذهني مرارا برغم أنني لا أعرف أعداء في مصر، ليس لأنني وديع مهذب لا سمح الله، ولكن لأنني لا أبقى في مصر الوقت الكافي لأمارس هوايتي المفضلة. هي فكرة مقلقة ولا يوجد شيء يمكن عمله أو التأكد به من العكس، لكن هناك مؤشرا مطمئنا هو أن الفاعل لم يكررها ثانية. لقد مرت 3 أيام على الحادث، وأعتقد أن هذا وقت كافي كي يعرف أنه قتل الشخص الخطأ. بصراحة أنا مندهش، هذا جو غير معتاد في مصر. نحن نتكلم عن قاتل محترف، هيتمان بالمعنى الحرفي للكلمة، بارد الأعصاب. وبرغم قراءتي لأعمدة الحوادث في كل الصحف، فإنني لم ألق قط من يقتل باستخدام كاتم صوت في مصر. لن أندهش لو كان يمتلك بندقية بتلسكوب كذلك. لكن هذا القاتل المحترف لا يعرف ملامحي، هذا واضح. من أرسله يعرف أو يعرف ملامح علاء الشناوي يرحمه الله، بفرض أنه كان الهدف منذ البداية. دعك من هذه الخواطر السخيفة، فلا يوجد ما نفعله، وعلى كل حال رحيلي قد اقترب، فلن يكفي الوقت للتورط في مشكلة أخرى. على فكرة أعتقد أن كراهية زوجتك لي هي كراهية المرأة المصرية المعتادة لأعز أصدقاء زوجها. هو أولا يأخذ زوجها منها، ثانيا هو يعرف الكثير، يعرف أكثر من اللازم، هكذا تظن. ثالثا هي تفترض أن زوجها يشكوها لديه. رابعا تفترض أنه وزوجها يعرف كل منهما عن الآخر أمورا مشينة ويداريان على بعض، أي إن صديق زوجها يخدعها ويكذب عليها فيما يعرفه جيدا عن زوجها. باختصار قلب المؤمن دليل فعلا. إمضاء علاء. قصيدة من مجلة كذا. قصيدة وصلتنا من القارئة هاء ألف نون بالقاهرة. أعتقد أن موهبتها نبتة تحتاج إلى السقيا، وأنها قادرة على تقديم المزيد مما هو أفضل، وإن كان ينقصها القراءة لمزيد من الشعر العربي الجزل. نقطة واحدة أهمس بها في أذنها: الشعر يجب أن يخاطب أنبل ما في الإنسان، ولا يتخذ المقت والحقد والثأر موضوعا له. هذا رأيي الخاص، برغم أن هناك في تراثنا العربي قصائد عنيفة جدا تصف الحرب وتمزيق الخصوم، كما أن بعض قصائد المقت المعاصرة رقيقة في قسوتها، لكني برغم هذا أرى أن الشعر يجب أن يسمو فوق الحقد. اقرأوا القصيدة معي، وقد قمت بتصحيح الكثير من الأخطاء اللغوية، وهذا يرجع لأن الشاعرة لم تنتبه على حد قولها إلا مؤخرا إلى أن لغتها هي العربية. هذا يدعوني لطلب المزيد من القراءة كما قلت، وأذكرها أن الدخان لا يحرق لو كانت قد لاحظت هذا. إلى عين، علمتني معنى الكراهية المقدس والألم، علمتني معنى الندم، علمتني أن أشتهي الدخان يحرق صورتي، أن أدمن النسيان يطوي قصتي، أن أعشق النيران أنها تضطرم، علمتني عشق الدماء وعشق رائحة الحمم، علمتني أن أحتدم، علمتني أن أستعيد خناجري وأجز كل ضفائري وأعد مقصلتي لأجلك للصنم، أنت الصنم. شكرا صديقي، قد فهمت الدرس وحدي، قد فهمت من القدم. وفي مجلة أخرى هناك لوحة من صديقة الركن الفنانة الشابة هاء ألف نون. هي تستعمل الألوان ببراعة حقا، لكن الموضوع شنيع. ألا ترين هذا معي؟ هناك صف من الشباب مقيدين يمشون نحو مقصلة، وهناك من طارت رأسه فعلا والدم يلوث كل شيء. صحيح أن المذابح ولحظات الإعدام استخلص منها رسامون عظام مثل جويا وروبنز لوحات رائعة، لكني مصر على أن مزاجك دموي فعلا، والقسوة تزن أكثر بكثير من الفن في لوحاتك. أنشر اللوحة مع نصيحة أخوية، هي أن تطلبي رأي طبيب نفسي. لا أمزح، إن الرسم من طرق العلاج الجماعي المعروفة، وهناك من يجد في الرسوم اعترافات صادقة بما يدور في عقلك الباطن. بالمناسبة، ما سر حرف العين المتكرر في اللوحات بهذا الشكل؟ تستعملينه كوحدة زخرفية في كل شيء، ولماذا تفرطين في رسم الأحذية؟ في كل لوحة هناك حذاء غليظ ثبتت المسامير في نعله، ليس موضوعا مغريا لهذه الدرجة. أكرر، أنت موهوبة، تنقصك الدراسة، ينقصك طبيب نفسي. عزيزي أشرف، للمرة الثانية تلقيت دعوة من جمعية أطباؤنا في الخارج. كالعادة الدعوة موقعة باسم النائب محمد التوني. هل تذكر رجل الأعمال البريطاني معتز الشيخ ولقاء الأطباء المصريين الذين استقروا بالخارج؟ إن مزاجي سيء بعد قصة علاء الشناوي هذه، وبعد قضاء وقت لا بأس به في بيت أسرته. طبعا يمكن تخيل ثقل لحظات كهذه. إن المرء لا يفقد صديقا كل يوم، لكن الأسوأ أن يكون عليك أن تعزي أسرة هذا الصديق وتشرح لهم لماذا لم تقم بواجبك وتموت أنت. كنت أنوي التنصل من الدعوة، لكني وجدت أن بعض التغيير قد يفيدني. كنت أنوي التنصل، لكن بيني وبينك أحببت هذا الجاتو صغير الحجم الذي يثبت على عود خلة، والذي لا أعرف اسمه لأني منحط. بما أن موعد سفرنا إلى كندا اقترب، فقد قررت أن أذهب هناك مرة أخيرة، آكل دسة من هذا الجاتو وأشرب كل تلك المشروبات الحمراء والصفراء، وهي لا تحتوي الخمور طبعا. بالفعل ذهبت هناك فوجدت وجوها مختلفة تماما. قليل جدا ظل في مصر حتى اليوم، أغلبهم عاد لعمله بالخارج. الوجوه الجديدة وصلت مصر في الفترة الأخيرة، وجدوا طريقة للاتصال بها كالعادة. قال لنا معتز الشيخ، وهو رجل ظريف كما قلت لك، إنه يأمل أن نجد بعضنا على الدوام وأن نتواصل، فليحكي كل مشكلتي وأطلب من الآخرين حلها. طبعا ظل الجالسون جالسين كما هم في ارتياب، لا أحد يعرض مشاكله بهذه البساطة، ليس من أول مرة. بعد هذا شاهدنا على الشاشة عرضا تقديميا مملا كالجحيم عن أهداف الجمعية وإنجازاتها. العرض أعدته تلك الفتاة هبة خريجة الجامعة الأمريكية، ثم بعد أن كادت أرواحنا تغادر الصدور دعانا إلى أن نقف حدادا على ثلاثة من خيرة الأطباء المغتربين الذين لم يكتب لهم أن يعودوا للخارج ودفنوا في وطنهم الأصلي. هناك عصام مصطفى الذي عرفته وعرفت زوجته فليرحمه الله. هناك طبيب مقيم في الولايات المتحدة اسمه عزمي اسكندر، صورته صورة رجل وسيم أنيق محي بالثقة فليرحمه الله. هناك من يدعى عادل عبد المقصود من الولايات المتحدة. غريب أن يموت ثلاثة في هذه الفترة القصيرة. على كل حال أنا أذكر وجه الثالث من الاجتماع السابق، مال علي ذلك الطبيب علي القصراوي الذي يعمل في ألمانيا في جراحة أورام المخ، وقال تصور كلهم قتلوا. نظرت له في غباء غير فاهم، فقال في غموض، تلقى في الرأس، مسدس كاتم للصوت ثم يفر القاتل. هناك سباك بائس يتهمونه بمقتل الطبيب الثالث، لكن هذا كلام فارغ، ألا تقرأ الصحف؟ قلت في خجل، نعم الحقيقة إنني لا أقرأها فعلا. وفكرت في عمق، إلى ما يشير هذا؟ هل كان من الممكن أن يكون العدد أربعة ويكون الطبيب الرابع يعمل في الكاميرون فيما يدعى وحدة سفاري؟ كل شيء يشير لهذا. أعتقد أنني أرى خيوط العنكبوت تحتشد ومعها علامات استفهام كثيرة جدا. أخرجتني من خواطري السوداء، ضحكت فتاة ثم يدت المسكتفي. نظرت لأجد أن هبة هذه تمد لي يدها مصافحة، هبة نافع AUC ومنسقة هذا الاجتماع. كانت جميلة لكنها ليست من طرازي، هي من الطراز العملي الأنيق بالتيير والعوينات والشعر الثائر. أنا أفضل طفلة رقيقة أقرب للقطط مثل برنادت، أو غزلا أسمر خارجا من الأدغال مثل أنوابة، لكن أعتقد أن لها معجبين كثيرين، يمكنها أن تعيش من دوني، فما سر اهتمامها؟ قلت لها، على عبد العظيم وحدة سفاري، لو كنت تنوين سؤالي عن وحدة سفاري فأنا. قالت، أعرف لقد بحثت عنها على شبكة الإنترنت. لماذا أشعر بهذا الحنين كلما تلفظت باسم سفاري؟ صار لها نفس رنين وواقع شبرا كلما قرأت اسم سفاري على مطعم أو منشورا سياحيا لشرم الشيخ أو طرازا لبذلة شبابية، شعرت بخفقة في قلبي كأنهم يتكلمون عن حبيبتي. أحب أن يتكلموا عنها طيلة الوقت، وأحب أن يجهلوا كل شيء عنها لتكون لي وحدي. لقد تغلغل ذلك المكان اللعين في أعماقي لدرجة غير مسبوقة. تبا. ناولتني هبة بطاقة وقالت لي: هذا رقم هاتف المحمول وعنواني، لو أردت أي شيء بصفة شخصية فأنا تحت أمرك. قلت: هذا الاهتمام يشرفني، لكن يسعدني أن أعرف سببه. قالت: أنت موشك على الرحيل، وزوجتك تنتظر حدثا سعيدا كما قرأت في الأوراق، هذان سببان ممتازان. كنت أكلمها وأنا أرمق أظفار يدها، الأظفار التي تآكلت حتى منتصفها تقريبا تاركة سطحا عاريا من اللحم المجعد المشوه. عندما مالت برأسها لأسفل رأيت تلك البقعة الخالية من الشعر. الأمر واضح، هوس نزع الشعر وقضم الأظافر حتى توشك على قضم السلاميات نفسها. هذه الفتاة متوترة، متوترة لدرجة لا توصف، ربما تقترب من الخبال. ربما يبدو الأمر تبسيطا مخلا، لكن أمي كانت ستصفها بأنها غلوية، وهو وصف قريب جدا من الدقة. على كل حال شكرتها بشدة وانصرفت. هل تتصور أنها اتصلت بي بعد هذا بساعات؟ لهذا قصة أحكيها فيما بعد، يمكن أن أفعل الآن، لكني أريد استفزازك كما تعلم. إمضاء علاء. كان الرد: عزيزي علاء، كل شيء عاف ومريب فعلا، فقط أريد أن أسألك، هل أنت واثق من أن جراح الأعصاب الألمانية هذا بخير؟ تذكر أن اسمه علي. لا أدري إن كنت لاحظت هذا أم لا، لكن الأسماء التي ذكرتها كلها تبدأ بحرف عين: عصام وعزمي وعادل وعلاء. يبدو لي كأن هناك قاتلا لديه مشكلة مع الأطباء الذين يبدأون اسمهم بحرف العين، أم هي مصادفة؟ لو كنت مكانك لحذرت كل من يبدأ اسمهم بهذا الحرف وأولهم علي هذا. من الواضح أن موهبتك تلاحقك، هذه إجازة قصيرة جدا، وبرغم هذا كنت تقتل فيها وما زلت. أهنئك، هذا هو علاء صديقي الذي كان أبي يصاب بنوبة قلبية عندما يزورني. بخصوص تلك المكالمة، لا يعنيني سماع شيء، الموضوع لا يهمني. لا أوصي بشيء علاء سوى أن تعجل برحيلك بسرعة. اتصل بشركة الطيران وحاول أن تجد طائرة اليوم أو غدا على الأكثر. سوف أطمئن أكثر عندما أعرف أنك ذهبت في دهية بعيدا عن أرض مصر. إمضاء أشرف. عدد قديم من مجلة كذا. دكتور شريف الدخيلي، محرر باب النفس المطمئنة. للمرة الثانية أكتب لك يا دكتور شريف، المرة الثانية تتجاهل رسالتي مما يجعلني أشك فعلا في صدق هذا الباب. قلت لك إنني فتاة ظفرت بدراسة ممتازة، ويقول الجميع إنني ذكية وجميلة، هذا ما يقولون. صحيح أن دراستي جعلتني أقرب إلى الثقافة الغربية، لكنني ظللت أحتفظ بعقل وقلب فتاة شرقية. هذه الفتاة الشرقية تعلقت جدا بطبيب شاب وسيم مثقف اسمه عين. تعلقت به إلى حد غير مسبوق، بحيث لم يعد في عقلي سواه. هو كان رومانسيا لطيفا مهذبا، وكان يتقن تلك اللمسات التي تخلو بعقل الأنثى، مثلما أن يتذكر عيد ميلاد خالة عم أبي وأقول له ذات مرة بلهجة عابرة إنني أحب اللون الرمادي، فأجد ربطة عنقه رمادية في المرة التالية، ويغمرني في عالم رمادي اللون، يغمرني بالهدايا والكلمات التي هي أجمل من الهدايا، والنظرات التي هي أجمل من الكلمات. كنت كل شيء تحت سماه، وكان كل شيء تحت سماي. هكذا تسلل الحب لقلب فتاة لا ترى أباها ولا أمها تقريبا، إنهما منفصلان، وأقيم مع أبي لكني لا أراه. النجاح المادي يعني فشلا أسريا على الأرجح. عين كان هناك ليصير لي الأم والأب والأخت والغد والماضي، كل هذا دام 3 أعوام. ثم اصطحبني يوم شم النسيم إلى حفل ساحر أقرب للحلم. هناك أغمض عينيه ودنا مني، دنا مني على صوت الموسيقى، وقال بصوت كالهمس: أنا مسافر إلى الخارج، يجب أن ننهي كل شيء. نظرت له في ذهول فقال برقة: إننا استمتعنا معا، وصار الوقت مناسبا للتفكير في الغد، هو سيهاجر للخارج وأنا سأتزوج. سألته: ما المانع أن نتزوج ونسافر معا؟ قال بنفس الرقة: إنني لست من طرازه، ولا أشعر أنني مناسبة لحياة كفاح مشتركة. وعلى حد قوله: عندما أعتزم أن أتنزه في الحديقة أنتعل حذاء مطاطيا خفيفا، لكن لو أردت تسلق الهيمالايا فعلي أن أنتعل حذاء غليظا مزودا بمسامير. إذن أنا حذاء مطاطي خفيف. كان قاسيا وغدا، وعرفت أنه امتلأ مني حتى بلغ مرحلة الازدراء. هكذا تركته حيث هو وانصرفت بلا كلمة واحدة. بعد أيام قرأت خبر زواجه في مجلة ما، ورأيت العروس الحذاء الثقيل المزود بمسامير، كانت أعز صديقة لي. هو لم يدخر وسعا كي يجعل صفعته لي قوية مهينة محسوسة. بعدها اعتدت النوم باستعمال أقراص منومة، ثم لا أعرف متى بدأت أتعاطى بعض الأشياء التي تعطيني إياها صديقاتي. لقد تبدلت حالتي النفسية تماما، كنت أرى الكوابيس أثناء النوم، ثم تعلمت أن أراها في اليقظة. بمعجزة استطعت ألا أجن، ربما جننت لكني لا أعرف هذا. حقد مروع استبد بي، حقد لن يخمده سوى رؤية الدم والألم. لن تتصور عدد المرات التي قطعت فيها صورته باستخدام أحد برامج رسم الكمبيوتر وألصقتها على جسد، جثة أو شخص يحترق. إن عندي مئة الصور بهذا الشكل. باختصار أنا أتحول إلى سفاح، أتحول بسرعة جهنمية. لقد سافر للخارج ليبدأ حياته بعدما قضى على حياتي أنا، لكن هاجس الانتقام يطاردني 24 ساعة. أقضم أظافري حتى يسيل منها الدم وأتسلى بتمزيق لحم ساعدي. هل عندك حل؟ المعذبة هاء ألف نون. كان الرد: عزيزتي هاء ألف نون، لم تكن صدمتك هينة بالطبع، لكن كل إنسان يتلقى صدمات مماثلة طيلة الوقت وأظل حياته. الحياة سوف تستمر طبعا، وهناك فترة مرارة لابد منها. أما بالنسبة لخواطر الانتقام وكل هذه الأشياء الطفولية، فأنا أعرف أنها مجرد وسيلة للتنفيذ، لكن ما حدث قد حدث، يجب أن تنظري إلى الغد، ولعل هذه هي الحقيقة الوحيدة التي أوافق عليها في كلامه. لما كانت قصتك تحتوي عنصر الإدمان، فإنني لا أرى أنك قادرة على مواجهتها وحدك، وأقترح أن تقوم بزيارة طبيب نفساني أو زيارته في مركز النفس المطمئنة لمساعدتك على الخروج من هذا النفق. إمضاء دكتور شريف الدخيلي. ومن صفحة الاجتماعيات بمجلة كذا عدد قديم، نقرأ الخبر: في حفل بهيج بقعة الرايحين بفندق كذا، أقيم حفل زفاف الدكتور عاصم عبد الرحمن الفقي إلى الدكتورة ماهي أحمد عطية. حضر الحفل عدد كبير من أهل العروسين وأصدقائهما، وقد قام بإحياء الحفل الذي استمر حتى الثالثة صباحا عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر. ومن المعروف أن العروس حاصل على الجنسية الأمريكية، وسوف يسافر العروسان إلى الولايات المتحدة بعد شهر العسل. ألف مبروك للعروسين. ومن صفحة الحوادث بجريدة كذا عدد قديم، تقدم رجال الأمن بفندق كذا ببلاغ إلى الشرطة، مؤكدين أنهم رأوا فتاة تحاول التسلل إلى الفندق ليلا أثناء حفل زفاف أقيم في إحدى القاعات، وقد أثار منظرها المريب وارتباكها ريبة رجال الأمن. عندما استوقفوها سائليا عن هويتها بادرت بالفرار، وقد سقط من ثيابها خنجر كبير كانت تخفيه تحت الشال تضعه على ذراعها. لم يتمكن رجال الأمن من اللحاق بها لأنها غابت في الزحام خارج الفندق، لكن الحادث أثار قلقهم. قام رجال الشرطة بتشديد الحراسة على مداخل الفندق الشهير، كما أصدر العميد فلان أوامره بتكثيف البحث عن الفتاة وسرعة ضبطها، وتم تسليم الخنجر للمعمل الجنائي. وفي خطاب بتاريخ قديم نقرأ: عزيزي أستاذ محمد التوني، لم أكتب لك منذ زمن بعيد، وأنا أعتذر عن هذا، لكن عهدتك كريما تعطي ولا تأخذ، مما دفعني إلى أن أطلب منك خدمة. سوف تقابلك فتاة تدعى هبة تحمل بطاقة توصية مني، أعترف لك أنها واحدة من مريضاتي وقد عالجتها بنفسي في المركز، لكني أضمن كذلك أنها ذكية جدا وبصحة عقلية ممتازة حاليا. لا أملك أن أقدم أي تفاصيل عن مرضها بالطبع، لكنها تعرضت لصدمة قوية وهي الآن موشك على التعافي منها. مثقفة وتجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية وتتعامل مع الكمبيوتر ببراعة، وحاصلة على درجة في إدارة الأعمال. أطمع في أن تجد لها عملا في جمعيتكم التي تتعامل مع الأطباء المقيمين في الخارج، هذا جزء مهم من العلاج. ولما كنت لا أعرف سواك فقد خطر لي أنك تستطيع مساعدتي، وأعتقد أنها ستكون سكرتيرة ممتازة بالإضافة إلى أنها حسنة المظهر. كل أمل في أن تسدي لي هذه الخدمة، وهي لن تعترض على أي راتب لأنها ميسورة الحال أصلا، وهي تعمل لأن العمل مهم لحالتها النفسية لا أكثر. مع جزيل الشكر. إمضاء دكتور شريف الدخيلي. وكان الرد: عزيزي دكتور شريف، طبعا يسرني أن أقبلها، ما دامت من طرفك فهي هدية ثمينة ولا شك. لن أسأل عن أي شيء، لكني أرجو أن تكون صريحا لو كان الأمر يتعلق بإدمان معين. لقد علمتني التجربة أن المدمن يجلب المشاكل لنفسه ولكل من يحاول مساعدته، لا أمل في إصلاحهم. أعرف أن هذا يثير غيظك باعتبارك طبيبا نفسيا، لكني أتحدث بلهجة رجل أعمال لا يفقه شيئا في الطب، فقط أملك خبرتي اليومية. مع الشكر، محمد التوني. كان الرد: عزيزي أستاذ محمد التوني، سأكون صريحا معك وأحكي قصتها بالتفصيل تاركا الأمر لك، وإن كنت أضمن سلامتها العقلية، ولو كانت هذه مؤسستي لقبلتها بلا تردد. على كل حال، القصة كما يلي. إمضاء دكتور شريف الدخيلي. 6. كشف حساب خاص بأحد المصارف. حركة حسابات العميل هبة أحمد نافع، رقم حساب كذا بالدولار، 12 أغسطس سحب 200 دولار، 26 أغسطس سحب 200 دولار، 2 سبتمبر سحب 200 دولار، 5 سبتمبر سحب 200 دولار. وصفحة الحوادث في أحد الجرائد بعنوان: مسلسل مقتل الأطباء مستمر. كتب محمد حمزة: يبدو أن مسلسل مقتل الأطباء مصمم على الاستمرار بنجاح، ومن الغريب أن أحدا لم يعلق أو يبدأ أي ملاحظة على أن الموضوع زاد عن الحد. أمس شهدت مدينة المنصورة مقتل طبيب من أبنائها هو دكتور علي القصراوي 50 سنة، الذي هاجر إلى ألمانيا منذ 20 عاما، وصار من الأسماء اللامعة في جراحة أورام المخ. جاء إلى مصر في عطلة قصيرة مع أسرته، حيث أقام في بيت أهله بالمنصورة. قررت الأسرة الخروج مساء، ونزل هو أولا ليدير محرك السيارة، وعندما لحق به أفراد الأسرة وجدوه ميتا خلف المقود، وقد اخترقت طلقة رصاص جبهته. كالعادة من الواضح أن الطلقة أطلقت من مسدس كاتم للصوت، لأن أحدا لم يسمع أي شيء. هكذا يكون الطبيب القتيل هو الخامس في سلسلة مقتل عدد من الأطباء، وهم عصام مصطفى وعزم اسكندر وعادل عبد المقصود وعلاء الشناوي، وكلهم ممن يعملون بالخارج باستثناء علاء الشناوي. نحن نطالب بالتحقيق في وجود رابط بين مسرح هؤلاء الأطباء، وألا نركن إلى فكرة الصدفة. طريقة القتل تتشابه في كل الحوادث، مما يطرح أسئلة كثيرة. بريد إلكتروني من علاء عبد العظيم إلى العزيزان دكتور عمر التهامي ودكتور عوض لوقا: أنتما تعرفانني لأننا التقينا في ندوة أو مؤتمر أطباؤنا في الخارج، وقد عرفت العنوان البريدي من تلك القائمة التي وزعوها علينا. أكره أن أثير رعبكما، لكنني سأندم بشدة لو اتضح أنني على حق. أعتقد أن هناك مجنونا ما يلحق الأطباء القادمين من الخارج والذين يبدأ اسمهم بحرف عين. هذا يجعلنا نحن الثلاثة مرشحين بقوة لأن نكون الضحايا القادمين، وأعتقد أنني كنت بالفعل في طريقي لذلك لولا أن القاتل خلط بيني وبين صديقي علاء الشناوي يرحمه الله. لا أعرف السبب ولا التفسير، لكني أتوسل لكما أن تأخذ الحذر. لو كان بوسعكما مغادرة مصر حالا والعودة لعملكما، فلتفعل هذا بسرعة. 5 ضحايا حتى اللحظة ليس بالعدد الهين أو البسيط، إنما يحدث مخيف. أكرر، لا أطلب الذعر بل الحذر. يمكنكما الاتصال بي في أي وقت. مع الشكر. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم. عزيزي أشرف، ما زلت مجاملا رقيقا كعهدي بك، تريد أن أذهب في داهية. حسنا، سأحكي لك سواء كان الأمر يعنيك أو لا يعنيك. بعد ساعات من هذه المقابلة دق جرس الهاتف، سمعت صوت فتاة لا أعرفه يسألني إن كنت علاء. أهلا يا دكتور، أنا هبة سكرتيرة أطباؤنا في الخارج، إن رقم هاتفي معها وكذلك عنواني طبعا. ماذا تريدين مني؟ قالت كلاما فارغا كثيرا عن أهمية ترابط الأطباء في الخارج معا، لأننا أكثر من سوانا نعطي صورة عن مصر، نتعامل مع الموت والحياة، وفي الآن ذاته يجب أن نكون نموذجا لأرقى عقلية ممكنة. جميل جدا، ماذا تريدين مني؟ سألتني عن رأيي في صداقة الرجل والمرأة، هل هي ممكنة أم لابد أن تتخذ هذا الطبع العاطفي المزعج؟ بصراحة يا أشرف، أنا سمعت هذا الكلام طيلة حياتي حتى ضاق صدري ولم أعد أتحمل سماع أكثر. لو سألت نفسي هذا السؤال لما وجدت إجابة. هناك كلمات لكنها في فمنا حتى لم يعد لها معنى. هل يجب علينا العودة لتراثنا أم علينا أن نطلع على تراث الغرب؟ هل صداقة الذكر والأنثى ممكنة؟ هل الخلل في التعليم راجع للبيت أم المدرسة؟ فلتفعل أي شيء، لكن تحرك وكف عن الكلام من فضلك. إذن ماذا تريدين مني يا أخت هبة؟ ما زلت لا أعرف. سألتني عن أي خبرات مزعجة لي في هذه الإجازة، فحكيت لها عن فقد علاء الشناوي وكيف حدث هذا على بعد نصف متر مني. بدا على صوتها الذعر وقالت إنها آسفة، لابد أنها خبرة مروعة. كانت مهتمة بمعرفة صفات القاتل كما رأيت، فقلت لها إنني أعرفه لو قابلته، لكني لا أملك أي صفة، إنه الشخص الذي لا يمتاز بشيء. سمعت أحد رسام الكاريكاتير المصريين يتمنى لو فاز جون كيري بالانتخابات الأمريكية بدلا من بوش، لأن كيري ملامحه مميزة وسهل الرسم جدا، بينما بوش أصعب. ضحكت وقالت إنني ظريف فعلا. قلت إنني أعرف هذا، ثم شيء غير مريح في هذه الفتاة، ومن الممتع أن تكون سمجة معها. قالت لي إنها تريد أن تراني اليوم لتشرح لي تصورها للمرحلة القادمة إلى آخره. بصراحة كانت برنادت مريضة جدا، وأمي مريضة مرهقة، وجو البيت مزعج بما يكفي، فاعتذرت، ليس لدي بال رائق لهذا. قالت لي إن بوسعي تأجيل اللقاء، لكن لابد من واحد قبل سفري. اعتذرت. هنا بدأت تلتهم نفسها بالمعنى الحرفي للكلمة، عصبية فعلا، توشك على أن تظهر. كررت اعتذاري وأنهيت المكالمة. غريب أن يتحمس أحد لهذه الدرجة من أجل روابط الصداقة بين الأطباء العاملين بالخارج. ما رأيك؟ إمضاء علاء. تفريغ حوار مسجل بين العقيد سيد البحيري والدكتور نجيب سليمان، أستاذ علم نفس الجريمة. عقيد بحيري، أعتذر يا دكتور إن كانت طريقة تسجيل الحوار لا تريحك، لكني بالفعل بحاجة ماسة إلى أن أسمع ما تقوله عدة مرات، لا أريد أن أعتمد على الذاكرة وهي مخادعة. دكتور نجيب، لا عليك، هذا يريحني، على الأقل لن أكتب تقارير. عقيد البحيري، أكره أن أقول هذا، لكن من الواضح أننا نواجه سلسلة جرائم يقوم بها الشخص ذاته أو الجهة ذاتها، أنتم تطلقون على هذا مصطلح؟ دكتور نجيب، القاتل التتابعي أو متسلسل، هذا مصطلح يحب الإعلام جدا، ابتكره عميل الـ FBI الأمريكي روبرت ريسلر في السبعينات. عقيد البحيري، لدينا إذن قاتل تتابعي مولع بقتل الأطباء، يقتلهم بطلقة في منتصف الجبهة وباستعمال كاتم صوت، هو بارع جدا، يعرف تحركات الضحية ومتى تهرب. هناك سرقات، لكن رأيي الخاص أنها تمت بغرض التمويه لا أكثر. دكتور نجيب، هل من سمات أخرى مشتركة؟ عقيد البحيري، لاحظنا كذلك أن اسم الضحية يبدأ بحرف العين دائما، لولا جريمة واحدة غير مبررة لقلنا إنه يقتل الأطباء العاملين بالخارج والذين جاءوا في إجازة لمصر، لكنه خرق القاعدة ذات مرة، ولربما لا، لربما كان الطبيب المغترب هو هدفه منذ البداية. دكتور نجيب، هم جميعا متزوجون، هل من أجنبيات؟ عقيد البحيري، لا توجد قاعدة هنا، واحد من الضحايا أعزب، منهم من تزوج أجنبية ومنهم من تزوج مصرية، السن تتراوح بين 35 و50 سنة. دكتور نجيب، هذا يسهل الأمور، يمكن تحذير ومراقبة أي طبيب تنطبق عليه الشروط. عقيد البحيري، نحن نراقب ثلاثة الآن، لكني أريد التأكد من صحة الفرضية، للمرة الأولى نتعامل مع قاتل تتابعي في مصر. دكتور نجيب، هذا خطأ شائع، هناك كثيرون. عقيد البحيري، مثل رايا وسكينة، كانت تقتلان للسرقة، حسبت القاتل التتابعي مريضا نفسيا دائما. دكتور نجيب، هذا صحيح، القاتل بغرض السرقة لا يعد تتابعيا، يجب أن نتفق أولا على مفهوم القاتل التتابعي، إنه القاتل الذي يقتل لأسباب نفسية أكثر من شخص مع فترات هدوء بين جريمة وأخرى، هذا يختلف عن القاتل الانغماسي الذي يقتل عددا كبيرا من الناس مرة واحدة وفي عدة أماكن في نفس الوقت تقريبا، والقاتل الجماعي الذي يقتل عددا من الناس في مكان واحد. الطالب الأمريكي الذي يقتحم المدرسة ليفرغ بندقية آلية في الطلبة هو قاتل جماعي، أحيانا يطلقون عليه بالإنجليزية أموك. عقيد البحيري، لكن القاتل التتابعي مجنون؟ دكتور نجيب، بالعكس، لهذا يعدمون عندما يقبض عليهم، إن القاتل التتابعي سايكوباث، لا يتكيف مع المجتمع لكنه ليس مجنونا. على كل حال وضع الأمريكان قواعد عامة للقاتل التتابعي، غالبا هم ذكور بيض شديد الذكاء، برغم ذكائهم سجلهم في المدرسة يبعث على الخزي، جاءوا من أسر غير مستقرة وربتهم أمهات متسلطات، غالبا ما تعرضوا للضرب في طفولتهم بعنف، لديهم ميول انتحارية عالية وكانوا يبللون الأسرة ليلا حتى سن 12. يحبون إشعال الحرائق وتعذيب الحيوانات الصغيرة. عقيد البحيري، فيما عدا موضوع عدم الاستقرار العائلي، يبدو لي أنك تتكلم عن ابني. ربما كان من الأفضل أن أقتل هذا الوغد من الآن لأوفر على نفسي متاعب جمة. دكتور نجيب، هذا هو المفهوم الاستعادي retrospective. لا يجب أن يصير من يحمل هذه الصفات قاتلا، لكن عندما تقبض على قاتل فمن الوارد جدا أن تجد هذه الصفات. لا يجب أن يصاب كل من يتعاطى الأسبرين بقرحة معدة، لكن الأرجح أن تكتشف أن المصابين بقرحة معدة كانوا يتعاطون الأسبرين. هل تفهم كلامي؟ عقيد البحيري، لا، لكن أكمل ما تقول. دكتور نجيب، ليس كل هؤلاء رجالا، هناك امرأة بين كل 6 قتلة تتابعيين. هن يفضلن السم في العمل ويفضلن الضحايا الأضعف، يقتلن غالبا في البيت لا في الخارج. عقيد البحيري، ونوعية الضحايا؟ دكتور نجيب، سؤال مهم. القاتل التتابعي يفضل قتل النساء الغريبة عنه، هناك دوافع منحرفة للقتل طبعا. عقيد البحيري، هذا يدفعني للسؤال عن سبب القتل، هل كل هذا نداء خفي يأمره بأن يفعل؟ دكتور نجيب، سؤال مهم أيضا. من تتكلم عنه هو الطراز الخيالي، وهو الذي يعتقد أن الله أمر بذلك أو أنه يقوم بمهمة مقدسة لإنقاذ الجنس البشري. هذا الطراز معروف ولعله الأشهر. الطراز الثاني هو صاحب الرسالة الذي يعتقد أنه يخلص البشرية من الأطباء أو الحلاقين مثلا. الطراز الثالث هو طالب المتعة، وهذا يجد لذة في قتل الناس، إنه سادي يستمتع بتعذيب الضحية وخوفه، وربما هو مدمن أدرينالين يبحث عن الإثارة التي نشعر بها عند صيد الحيوانات، بل إن بعضهم يطلق سراح الضحية عدة مرات ليكرر لذة الصيد. تيد بوندي كان يفعل ذلك. عقيد البحيري، اشرب الليمون يا دكتور، هيا. دكتور نجيب، حسن، لكن ما علاقة هذا ب... عقيد البحيري، سأسألك حالا، هل هناك موديلات مختلفة لهؤلاء القتلة؟ دكتور نجيب، سؤال مهم كذلك. عقيد البحيري، ما شاء الله، هذا يوم الأسئلة المهمة. دكتور نجيب، يقسمونهم في الـ FBI إلى المنظم وغير المنظم والخليط. المنظم رجل شديد الذكاء يقوم بتخطيط دقيق، يخطف ضحاياه لمكان ويتخلص منهم في مكان، طبعا بعد فترة مراقبة لا بأس بها. من أشهر هؤلاء السفاح تيد بوندي الذي خدع الكثيرات. هذا القاتل له خبرة بالطب الشرعي ويعرف كيف يخفي أثاره. إنه الطراز الذي يشهق الجيران عند اعتقاله ويقولون في دهشة إنه رجل لطيف لا يمكن أن يؤذي قطة. القاتل غير المنظم هو حيوان غبي يقتل من يراه ويتركه في مكان الجريمة، يصفه معارفه بأنه غريب الأطوار والجيران يخشونه من قبل أن يفعل أي شيء، وغالبا ما ينحدر المنظم إلى غير منظم مع الوقت. عقيد البحيري، بما تشخص ما نحن بصدده اليوم؟ دكتور نجيب، على قدر المعطيات هذا قاتل تتابعي منظم عالي الذكاء من الطراز صاحب الرسالة، أو هو ينتقم من نمط معين من الأطباء الذين يحملون الحرف عين ويعملون بالخارج. أعتقد أن عليكم البحث عن طبيب يبدأ اسمه بحرف عين، عمل في الخارج وارتكب خطأ شنيعا بحق شخص هنا. عقيد البحيري، هل يمكن جعل المهمة أسهل؟ دكتور نجيب، للأسف لا، إلا لو انتظرتم. مع الوقت سوف ينحدر القاتل لدرجة غير المنظم وتقصر الفترات بين جرائمه، عندها سيرتكب خطأ ويسقط في أيديكم. عقيد البحيري، وحتى هذه اللحظة كم سنفقد من الأطباء؟ دكتور نجيب، لابد أن تحمو كل طبيب تنطبق عليه الشروط، والأهم هو أن تعرفه كيف يجده. عقيد البحيري، هل تعرف؟ هذه هي بداية الخيط الحقيقية، من الشخص القادر على أن يعرف بعودة أطباء يحملون حرف عين من الخارج؟ هذه هي النقطة المهمة. 7. تحقيق الشرطة. سين، اسمك وسنك وعنوانك. جيم، عوض لوقا ميخائيل، 44 سنة، حاليا أنا في الأسكندرية لكني أصلا أعمل في بريطانيا، طبيب أمراض نساء. سين، ما هي أقوالك؟ جيم، في البدء كانت هذه الرسالة التي وصلتني من طبيب اسمه علاء عبد العظيم، وهو يخشى علي أن أتعرض لهجوم من ذلك المخبول الذي يقتل الأطباء. رأيه أن كل من قتلوا يبدأ اسمهم بحرف العين وأنه تعرض لمحاولة مماثلة. سين، هل اتخذت أي إجراءات احترازية؟ جيم، بالطبع لا، ليس بوسعي أن أستأجر شركة حراسة، والشرطة لن تصغي لكلام عام مثل هذا. هكذا عدت أمارس حياتي غير مبالي، إنني عائد لإنجلترا خلال 3 أيام ومعي زوجتي وأطفالي الثلاثة هنا. اليوم أخذت الأولاد إلى شاطئ المنتزه حيث قضينا يوما ممتعا ثم عدنا. كانت الساعة 8 مساء عندما نزلوا هم من السيارة صاعدين للبيت، واتجهت أنا إلى المرآب الصغير أسفل البناية. رفعت الزجاج وأوقفت المحرك. هنا رأيت رجلا يدخل المرآب. سين، هل كانت له أوصاف معينة؟ جيم، كان ظهره للباب الذي يأتي الضوء منه. على قدر ما رأيت لا يوجد شيء في ملامحه يعلق بالذاكرة. هو رجل كأي رجل آخر، فقط كان يضع يده في جيبه. سين، وماذا حدث؟ جيم، لا أعرف لماذا قررت ذلك، لكني أضغط المحرك من جديد ووضعت قدمي على دواسة البنزين وحركت ذراع السرعات لوضع القيادة. هنا دنا من نافذة السيارة وأشار لي كي أنزل الزجاج من جديد، ثم سألني بوجه ضحوك مهذب، هل أنت دكتور عوض لوقا؟ هززت رأسي أن نعم. في اللحظة التالية كان يصوب مسدسا له فوهة طويلة غريبة نحو رأسي. أعتقد أن هذا شكل المسدسات التي ثبت لها كاتم صوت، وكانت قدمي أسرع من تفكيري لأني ضغطت الدواسة بسرعة وانطلقت السيارة بسرعة البرق. في ذات اللحظة التي ضغط فيها الزناد لأنني سمعت الزجاج يتهشم من خلفي مع صوت غريب يشبه سدادة زجاجة شمبانيا تنتزع. كان قريبا جدا وأعتقد أنني بالتأكيد أصبت أو دست على طرف حذائي، وفي لحظة كنت في الشارع أوشك على أن أصطدم بسيل من السيارات القادمة. سين، هنا طلبت المساعدة؟ جيم، حشد من الناس هرع إلى المرآب بناء على استغاثتي، لكن لم يكن هناك أحد، ولولا أثر الرصاصة في زجاج السيارة الخلفي لحسبوني أهدي. لولا سرعة استجابتي وهذا التحفز لكانت جثتي في المرآب الآن. سين، هل لديك أعداء أو من تتهم بهذا؟ جيم، أعدائي في إنجلترا وليس هنا، لا أحد يعرفني في مصر. سين، كيف تتوقع أنه عارف عنوانك؟ جيم، لا أعرف، ليس هناك في مصر من يعرفني جيدا، لكن هناك جمعية خاصة اسمها أطباؤنا في الخارج، دعتنا لاجتماعين عندها وطلبت منا ترك عناويننا وأرقام هواتفنا. كان هناك كثير من الأطباء المغتربين هناك، ومنهم هذا العلاء عبد العظيم. إن بنات الجمعية يسيل لها اللعاب لأنها تضم كل طبيب مصري يعمل بالخارج وموجود في مصر الآن. سين، هل تتهم هذه الجمعية بشيء؟ جيم، لا، لكن من يستطيع الوصول لهذه السجلات يستطيع أن يجد كل واحد منا. سين، هل لديك أقوال أخرى؟ جيم، نعم، الأمر يبدو لي أقرب إلى مؤامرة خارجية تهدف لتصفية الأطباء المصريين العاملين بالخارج. أقرب مثال في ذهني هو الرسائل الملغمة التي كان يتلقاها العلماء الألمان في مصر، العلماء الذين استقدمهم عبد الناصر لتطوير الصواريخ المصرية والسلاح البيولوجي. كانت المخابرات الإسرائيلية ترسل لهم رسائل ملغمة يفتحها الواحد فتنفجر في وجهه ليموت أو يتشوه أو يصاب بالعمى. أعتقد أننا نتكلم عن شيء مماثل هنا. أقفل المحضر في تاريخه وساعته. تقرير أمني عن حوادث قتل الأطباء. ما زالت علامات استفهام كثيرة تكتنف موضوع اغتيال الأطباء، لكن دراسة الملابسات والمحاضر والتحقيقات تجعل الاحتمالات تتركز في 2 لا ثالث لهما. الاحتمال الأول، وجود سفاح حقيقي يتعقب الأطباء المصريين العاملين في الخارج الذين يبدأ اسمهم بحرف العين، والسبب نفسي مرضي على الأرجح. لكن هذا يطرح سؤالا عن مدى براعة هذا القاتل وسعة معلوماته ودقته في التخطيط. طريقة القتل توحي بجهاز مخابرات عالي الكفاءة أكثر مما توحي بقاتل مريض نفسيا. الاحتمال الثاني، قضية أمن دولة كاملة الأركان، حيث يقوم تنظيم إرهابي أو عصابي أجنبي بملاحقة الأطباء المصريين الذين يمثلون كنزا معرفيا بعد دراستهم وعملهم في الخارج. الغرض التصفية أو إرهاب الآخرين حتى لا يعودوا لبلدهم ثانية. هذا الاحتمال يبرر دقة العمليات وبراعة التخطيط لها مع نوعية السلاح المستخدم، لكنه لا يبرر قتل أطباء معينين يبدأ اسمهم بحرف معين. على الجهة الأمنية كل في تخصصه اتخذ الإجراءات التالية: 1. تنظيم حماية فعالة للأطباء الموجودين في مصر حاليا، وهذه ليست مهمة شقة نظرا لأن العدد ليس كبيرا، خاصة إذا تم انتقاء من يبدأ اسمهم بحرف العين. 2. البحث عن مصدر تسرب معلومات تواجد هؤلاء في مصر. 3. هناك جمعية أهلية اسمها أطباؤنا في الخارج، عقدت عدة اجتماعات لهؤلاء الأطباء، ويمكن أن تكون ستارا لمعرفة هؤلاء وتعقبهم. يجب التحقيق في أمر هذه الجمعية جيدا، خاصة أنها العامل المشترك بين كل الأطباء القتلى. 8. سيدي، أكره فعلا أن أقوم بهذا الدور، لكن هذه نتيجة صراع طال مع ضميري المهني. هل الحفاظ على أسرار المهنة وثقة المريض أكثر قدوسية من حياة الأبرياء؟ لا أدري. على كل حال، أنا اتخذت قراري وكلي أمل في شيء واحد، هو أن تعفوني من الشهادة أو أي مواجهة مع مريضتي هذه فيما بعد. أرجو أن تقوموا بالتحريات بشكل منفصل عني تماما. تعرفون أنني أحرر زاوية اسمها النفس المطمئنة بمجلة كذا، وهو نفس اسم المصحة النفسية التي أديرها. هذه دعاية طبعا، لكن أحدا بالمجلة لم يعترض. بدأت أتلقى خطابات من فتاة تدعى هاء ألف نون، وهو الاسم الذي عرفت أنه هبة أحمد نافع. هذه الفتاة مرت بتجربة قاسية عاطفية دفعتها إلى الإدمان دفعا، وهي تحمل حقدا مروعا على طبيب شاب يدعى عاصم عبد الرحمن. لقد صار يعني لها كل شيء تقريبا، خاصة مع افتقارها للروابط الأسرية، لكنه تخلى عنها وتزوج وسافر للخارج. قمت بعلاج الفتاة لفترة، فوجدت لديها أفكار دموية تتعلق بالانتقام، تنفس عن كراهيتها بالرسم والشعر، واعتقادي الخاص أنها تحسنت كثيرا. هكذا سعيت لدى صديق من أصدقائي لتعيينها سكرتيرة في جمعية خاصة تخص رجل أعمال يدعى معتز الشيخ، والسكرتير صديق قديم اسمه محمد التوني. هذه الجمعية أنشئت حديثا لإيجاد ترابط بين الأطباء المصريين العاملين بالخارج. من ضمن نشاطات هذه الجمعية معرفة عنوان كل طبيب مصري يعود للوطن في إجازة، مع معرفة وقت زيارته وسبل الاتصال به. هذا هو بالضبط الوقت الذي بدأت فيه جرائم قتل المصريين العائدين الذين يبدأ اسمهم بحرف عين، جرائم لا يوجد مبرر واضح لها. في البدء لم ألحظ ولم أعلق أهمية على الأمر، ثم بدأت أتشكك. صدفة غريبة فعلا، لو خرجت معلومات عن هؤلاء الأطباء فلسوف تخرج من تلك الجمعية، ومن الأقدر على معرفة ذلك من السكرتيرة ذاتها؟ أنا لا أتهم الفتاة بشيء، فالأمر في رأيي أكبر من قدراتها، لكن الأمر جدير بالتأمل والتحقيق. لقد قابلتها متظاهرا بأنني أطمئن على مريضتي لا أكثر، قالت لي إنها بحال ممتازة، وقد تعمدت سؤالها عن مشاعرها تجاه الأطباء المقيمين بالخارج وعن حرف العين فلم تعلق. بدت غامضة جدا، وهذا أقلقني أكثر مما لو أبدت جنونا واضحا. إنني أقدم للمحققين كل ما يحتاجون له من معلومات وبيانات كاملة عن المريضة، لكني أكرر طلبي بأن أختفي تماما عن هذه القضية، لأن في هذا خرقا واضحا لشرف المهنة الذي يحتم الحفاظ على سريات حالة المريض وما يقول لطبيبه. فقط لن أسامح نفسي لو هلك طبيب آخر يحمل حرف العين. مع الشكر، دكتور شريف الدخيلي، طبيب نفسي ومدير مركز النفس المطمئنة. صفحة الحوادث في إحدى الجرائد بعنوان التحقيق يتواصل مع السكرتيرة المتهمة. كتب محمد حمزة: تواصل النيابة التحقيق مع هاء نون سكرتيرة الجمعية التي تتابع الأطباء المصريين العائدين من الخارج، والتي وجهت لها تهمة تدبير قتل 6 أطباء نجا أحدهم. المتهمة ابنة رجل أعمال شهير ومن أسرة ثرية معروفة. تبين من بلاغ تقدم به دكتور شريف الدخيلي مدير مركز النفس المطمئنة للعلاج النفسي أنها مريضة نفسيا، وكانت تعالج من الإدمان مع اكتئاب حاد، وأنها التحقت بالجمعية كخطوة علاجية للتأهيل، وقد قدم بعض الملفات التي تثبت هذا. اتضح كذلك أنها كانت تسحب من حسابها المصرفي مبلغ 200 دولار أمريكي بشكل منتظم، يتوافق تقريبا مع حوادث الاغتيال، وهو ما دعا المحققين إلى افتراض أنها كانت تدفع هذه المبالغ لقاتل مأجور أو جهة تقوم بتنفيذ العمليات، حيث أن 2 من الضحايا الناجين قالا إن المعتدي كان رجلا يحمل مسدسا. ورى رجال الشرطة أن دور المتهم انحصر في جمع معلومات كافية عن الضحية ثم القيام بدفع أتعاب منفذ العملية، لكن الفتاة تنكر الاتهامات جملة وتفصيلة. قرر النائب العام منع نشر أي تفاصيل عن هذه القضية لأنها قد تمس الأمن العام، ولأن التحقيق لم يستكمل بعد. خطاب من دكتور شريف الدخيلي مدير مركز النفس المطمئنة: سيدي، بصراحة أنا في غاية الضيق لما تسرب من ناحيتكم عن دوري في هذه القضية وعن نشر اسمي واسم المركز بوضوح تام في الصحف. ما يدل على أنني خرقت حفظ سرية بيانات المريض، برغم أنني تلقيت وعدا صريحا من جهتكم بأن اسمي لن يظهر في هذه القضية. سوف يسبب لي هذا مشاكل جمة مع النقابة ومع مرضاي. أمس جاء أبوها للمركز وكان ثائرا جدا، وتوعدني بأن يرفع قضية علي، وهي قضية مضمونة النجاح على كل حال. وإنني لا أشعر فعلا بأنني ارتكبت خطأ جسيما، لكن لم يكن لدي خيار كما سبق أن أوضحت. أرجو أن تعيدوا التنبيه على ضبطكم أنني بعيد تماما عن هذه القضية. إمضاء دكتور شريف الدخيلي، طبيب نفسي ومدير مركز النفس المطمئنة. 8. نص محادثة ببرنامج ماسنجر بين علاء عبد العظيم وصديقه أشرف. علاء، هل كل شيء على ما يرام؟ أشرف، بحروف إنجليزية، بصراحة أنا عايز أطمن عليك أنت. علاء، أشرف، طريقة الفرانكو أراب هذه تثير جنوني، إما أن تكتب بالعربية أو الإنجليزية. أشرف، كنت الآن عليك. علاء، قلت لك أرجوك بعد هذا سأغلق هذه النافذة لن أمضي بقية عمري محاولا فهم ما تكتبه. لقد تقدمت في العمر وشاب شعري منذ بدأنا هذه المحادثة. أشرف، وبحروف عربية لكنها أسهل. ليكن. علاء، تسلم يدك، لم أعد أتحمل استفزازا أكثر، أجد صعوبة في النوم، برنادت ليست على ما يرام لذا أظل ساهرا جوارها، التلفزيون سيء لدرجة لا توصف، سأذهب غدا لشراء بعض الروايات. أشرف، أنت تعرف أن علاقتي بالقراءة انتهت بعد الكلية، بإذن الله لن أقرأ حرفا بقية حياتي سوى ما هو ضروري للحياة. قلت إنني قلق عليك بسبب هذه الأحداث. قرأنا أن هناك فتاة قبض عليها، هل هي؟ علاء، طبعا، هبة سكرتيرة الجمعية، يتهمونها بأنها مريضة نفسيا وتريد الانتقام من حبيب سابق، ويقولون إنها استأجرت قاتلا محترفا مهمته قتل كل طبيب مغترب يبدأ اسمه بحرف عين. لاحظ أن اسمها لم يذكر بشكل واضح قط، لأن أباها يملك نفوذا لكنه غير قادر على تخليصها. أشرف، ورأيك أن هذا كلام فارغ؟ علاء، من قال هذا؟ أشرف، أعرف لهجتك عندما تكون غير مقتنع. علاء يكتب بحروف إنجليزية، لول، فعلا غير مقتنع، هذه لقمة أكبر من أن أبتلعها. لا أصدق أن هذه الفتاة قادرة على تدبير هذا كله، إنها تخطط وتتصل بقتلة مأجورين وتحدد الهدف ثم تدفع للفاعل بأوراق نقدية غير معلمة. تخيلها تلبس نظارة سوداء ومعطفا أسود وتمشي وحدها في مرآب مظلم وفي يدها لفافة تبغ، ثم تسمع صوتا فتقول من دون أن تستدير: جئت متأخرا، هذا هو الجزء الأول من أتعابك. أشرف بحروف إنجليزية، لول، وهنا يقفز مارك ويلبرغ على الرجل وأسرعه. علاء، أشرف، بي آر بي أو بي رايت باك أو سأعود حالا، إن برنادت تريد شيئا ما. وبعد فترة علاء يكتب: نعم، هل ما زلت هنا؟ أشرف، هل هي بخير؟ علاء، تقي في الحمام كالعادة ولم تستطع أن تظل واقفة على قدميها، إنها لم تفعل هذا كله في الحمل الأول، أعتقد أن للطعام المصري دورا أكبر من الحمل، آسف لأنني أدخلتها الفراش وكان علي أن أنظف هذا كله. المسكينة حاولت لكنها لم تستطع التماسك وسقطت على ركبتيها فوق البلاط الملوث. أشرف، يا علاء، بين قوسين، يعف عينك، الحنان يجعلك لا تلاحظ هذه الأمور، هذا هو السبب الوحيد الذي جعل أمهاتنا لا يشمئزون من حفاضتنا الملوثة، لأن الحنان يسد أنوفهن ويغشى عيونهن فلا يرين سوانا. نعود لموضوعنا، كنت أقول إن هذا الكلام صبياني أكثر من اللازم. أشرف، جميل، لكن معنى هذا أنك ما زلت في خطر، كلكم ما زلتم في خطر. علاء، ربما، الحقيقة إنني راغب في السفر الآن أكثر من أي وقت، لكن المشكلة هي أنني لن أعرف أبدا. رأيي الخاص أن التحقيقات سوف تستمر لفترة بلا طائل ثم تنقل الفتاة لمصحة وينسى الجميع القصة. أشرف، وجرائم القتل؟ علاء، ستتوقف، في الحالين ستتوقف، إما لأن الفتاة هي القاتلة وإما لأن القاتل يريد أن يورطها، جريمة واحدة تحدث الآن تكفي لتبرئتها. أشرف، وماذا ستفعل؟ علاء، لا أدري، لماذا يجب أن أفعل شيئا؟ ليفعل ذلك سواي. أشرف، أتمنى لو صدقت هذا، لكنك علاء عبد العظيم الذي كان أبي يكرهه بجنون، أبي كان عبقريا وكان يفهمك جيدا، زوجتي كذلك عبقرية وتمقتك كالشيطان، يقولون إنك مصدر متاعب أينما حللت. علاء: حتى مصدر المتاعب يتعب. فاتورة من إحدى المكتبات بها اسم الصنف ومبين بجواره السعر. الاسم: دكتور علاء عبد العظيم. الصنف: رواية طور العنبر لإبراهيم عبد المجيد. رواية: دكتور جيفاغو. رواية: أنياب الأسد دكتور نبيل فاروق. رواية: قاتل الحروف الأبجدية أغاثا كريستي. وفي نهاية الفاتورة نشكرك على شرائك من مكتبتنا. وصفحة من تحقيق الشرطة تستجوب منال أحمد جودة. سين: اسمك وسنك وعنوانك. جيم: منال أحمد جودة 28 سنة، زميلة هبة أحمد في الجمعية، مقيمة في. سين: تقولين إن لديك أقوال مهمة في قضية هبة أحمد، ما هي؟ جيم: هبة شخصية جميلة رقيقة وأنا لا أصدق حرفا مما نسب إليها. سين: لا نريد انطباعات بل حقائق. جيم: هي تعرف ظروفي، أنا فقيرة جدا ومخطوبة ولا أقدر على استكمال نفقات الزواج، لا أنا ولا خطيبي، عرضت أن تساعدني أكثر من مرة، هل هذه نفسية قاتلة حقود؟ عرضت أن تساعدني وكنت أرفض بعنف، في النهاية قالت لي إنها كانت تنفق الكثير من المال على إدمانها، قالت إنها ستعطيني ما كانت تنفقه على المخدرات، أصررت على الرفض، ثم جاءت ذات يوم تقول لي إنها راهنتني على حدوث شيء معين، شيء تمنت كثيرا أن يحدث، وكانت تؤمن أنه لن يحدث، لكنه حدث، بهذا أنا كسبت الرهان، قلت لها إنها تهذي، أنا لم أراهن على شيء، لكنها أصرت على أنني فزت وناولتني ورقتين من فئة $100. سين: ولماذا قبلت هذا المال؟ جيم: أعرف جيدا أنها طريقة أخرى لمساعدتي، هذا كلام لا ينطلي على طفل، لكن ملمس الأوراق والتفكير فيما يعني هذا المبلغ جعلني أخذه بلا تردد، أقنعت نفسي أنها حلوان شيء ما تحقق له، لو نجحت في الامتحان لدعوتها على شيء تحبه، إذن المنطق واحد، هي تمنت شيئا وتحقق وتحتفل بهذا، إنها خدعة نفسية أقنع نفسي بها، أعرف هذا، لكنها خدعة قوية جدا وتحدد مسار حياتنا. سين: وتكرر هذا المسلك؟ جيم: تكرر نحو 4 مرات. سين: هل تذكرين التاريخ في كل مرة؟ جيم: بالطبع لا، لكننا كنا ما بين منتصف أغسطس وأول أسبوع من سبتمبر، هذا أرجح شيء. سين: وماذا دفعك للقدوم هنا؟ جيم: في الجمعية قالوا إنها كانت تسحب مبلغ $200 في كل مرة لتدفع أتعاب قاتل مأجور، هذا كلام فارغ، أنا أعرف بدقة ما كانت تفعله بهذه الدولارات، كانت تساعدني بها. سين: هل عندك فكرة عن الحدث الذي كانت تحتفل به بهذه الطريقة؟ جيم: لا أنكر أن هبة معقدة ولديها أوهام كثيرة، تارة هي مليئة بالثقة وتارة أخرى هي كائن ضعيف هش محطم، لكنها أطيب وأرق فتاة عرفتها، وكل هذا الذي يقولونه عنها هراء، هبة لن تقتل أبدا، هل تفهمون هذا؟ سين: لم تجيبي عن سؤالي. جيم: بصراحة أعتقد أنها كانت تسعد كلما مات واحد من الأطباء الذين يحملون حرف عين وجاءوا من الخارج، كانت تشعر بأنها تنتقم من عاصم في كل مرة، كلما قرأت الخبر في الجريدة شعرت بأن القدر ينتقم لها أو أن هذه عدالة شعرية، كانت تحتفل بهذا لكنها لا علاقة لها بالأمر، من حق كل إنسان أن يجن متى أراد يا سيدي، الاضطراب النفسي ليس جريمة. عزيزي أشرف، كيف الحال؟ فعلا وجدت أن القراءة خير تسلية للملل الذي أشعر به، إنها أهم اختراع في التاريخ بعد النار، يدور المرء ويبتعد لكنه يعود للكتاب حتما، اشتقت إلى عالم أدهم صبري فعلا، وأعيد استكشاف عالم باسترناك الرائع في تلك الرواية التي لم أقرأها ثانية منذ 10 سنوات. إبراهيم عبد المجيد كاتب ثقيل الوزن، ومن المؤسف أنني لم أقرأ له شيئا آخر، لكني توقفت طويلا أمام رواية أغاثا كريستي. اسم الرواية قاتل الحروف الأبجدية، وبطلها هيركيول بوارو المخبر العبقري الأصلع بطل كريستي المفضل. هناك جرائم عجيبة تحدث بنمط معين، في المدينة الأولى التي يبدأ اسمها بحرف ألف يقتل رجل أول حرف من اسمه ألف، في المدينة الثانية التي تبدأ بحرف الباء يقتل رجل يبدأ اسمه بحرف الباء، يعني لو حدثت القصة في مصر لكان أول قتيل اسمه أحمد في الأسكندرية، ولكان الثاني باسم في بنها، والثالث جمال في قمصة، ثم داود في دمياط إلى آخره. بالطبع يبحث رجال الشرطة عن هذا القاتل المجنون، ويضيعون الكثير من الوقت في الاستجواب والبحث. هذا نمط ممتاز من القتلة التتابعيين الفنانين. لكن بوارو يفطن بعد قليل إلى أن في الأمر خدعة ما. لم يكن القاتل يعبث، كان له هدف محدد منذ البداية، وهو قتل رجل يبدأ اسمه بحرف دال في بلدة تبدأ بحرف دال. هكذا ينفذ جريمته ضمن خيط طويل من الجرائم الأبجدية. النتيجة أن الشرطة لا تتهم أحدا بالذات. لو أردت قتل كمال في كفر الزيات، فإن علي أن أبدأ بسلسلة جرائم مستمرة حتى حرف الكاف. هكذا يتجه الشك إلى القاتل المجنون لا لي. فكرة عبقرية جدا كما ترى، لكنها تطرح أسئلة أخرى. أليس القتل الذي يبدو كأنه بغرض السرقة أسهل؟ هذه نقطة ضعف في الرواية، لكنك تقبلها. الآن تأمل تشابه هذه الرواية مع قصتنا هذه. هناك قاتل يفتك بالأطباء العائدين من الخارج الذين يحملون حرف عين في بداية الاسم، وهناك فتاة معقدة سوف يلصقون بها كل شيء، أو كما نقول بالعامية تشيل القضية. لكن ماذا لو كان الغرض من هذا كله قتل طبيب واحد من هؤلاء، طبيب يحمل حرف العين في بداية اسمه؟ تخيل أنك راغب في قتل دكتور عباس، ثم وجدت فتاة تكره كل الأطباء الذين يحملون حرف عين في اسمهم. ألن تستغل الفتاة؟ ألن تخطر لك هذه الفكرة؟ طبعا يمكنك أن تقتل دكتور عباس وتلصق التهمة بلص، لكن ماذا لو كان موته لن يمر بسهولة؟ ماذا لو كان موته سيجلب لك الوبال؟ ألا تقرر وقتها استخدام هذه الحبكة المعقدة؟ بصراحة الفكرة تطاردني، لكني غير قادر على إثباتها. ما رأيك؟ امضاء علاء. بريد إلكتروني من أشرف إلى علاء. عزيزي علاء، أنت تعرف رأيي، أنت مجنون. القصة واضحة كالشمس وأنت تحاول حجبها. ربما كانت الفتاة أرق مما حسبت أنا أو أجمل، لكن هذا لا يبرر كل هذه التعقيدات. لابد من أنك تقدم لكلامك مبررات كافية. مثلا أنا أتهم رأي وسكينة بقتل كينيدي. أنا حر يا أخي، لكن البينة على من ادعى. ما أخبار السفر؟ أريد أن ترحل بسرعة لأستريح. لقد حان الوقت، فأنت بدأت في الهلوسة فعلا. امضاء أشرف. بريد إلكتروني من علاء عبد العظيم لصديق أشرف. عزيزي أشرف، قمت ببحث مدقق عن أسماء القتلى على شبكة الإنترنت. اثنان فقط منهم لهما أبحاث أكاديمية مهمة، هما عادل عبد المقصود وعلي القصراوي. عادل عبد المقصود قتيل المنيل القادم من الولايات المتحدة، والذي اتهم السباك بقتله، هل تذكره؟ أعتقد أنه باحث مهم جدا في الخارج. لا أعرف لماذا لم نسمع عنه، لكن لا كرامة لنبي في وطنه. لم نسمع عن أحمد زويل إلا عندما ملأت صوره شاشة التلفزيون والفضائيات، فما الغريب هنا؟ هذا الرجل عبد المقصود يعمل تقريبا على موضوع واحد، هو عقار فيراستاتين، مضاد فيروسات اكتشفته شركة فارما فيريون، وهي شركة سويسرية كبرى، وتعقد عليه آمالا كبرى بصدد القضاء على فيروس الإيدز والتهاب الكبد جيم وغيرهما. يبدو أن الرجل كرس حياته لغرض واحد، هو البرهنة على أن العقار عديم النفع وباهظ الثمن ومضر. هناك نحو 12 بحثا منشورا له في مجلات بالخارج حول هذا العقار. النتيجة هي أن إدارة الغذاء والدواء FDA تنوي فعلا وقف تسويق وسحبه من الأسواق. هناك أكثر من مختبر يفحص هذا العقار، معظم النتائج مشجعة ما عدا نتائج عبد المقصود. الآن فكر معي، هذه الشركة أنفقت الملايين على هذا العقار عديم النفع، وكانت تنوي كسب المليارات. فجأة يظهر هذا الطبيب المزعج الذي لابد أن محاولات شرائه ورشوته فشلت كلها، بينما على الأرجح نجحت هذه المحاولات مع الباحثين الآخرين. إن المدى الذي يمكن أن تبلغه شركات الأدوية لتسويق منتجاتها لا يصدق، ويدير الرؤوس، بدءا بتجهيز عيادتك ومرورا بجعلك ترى العالم وشراء أغلى الهدايا. هذه رشوة نظيفة جدا، لا يشعر أي من الطرفين أنها رشوة، لكن من الواضح أن دكتور عبد المقصود كان شديد الحساسية لأمور كهذه، كأنه قاضي نزيه. طبعا أنت تخاطر بإفساد سمعتك، لأنه من الوارد أن يتهموك بأنك تحابي شركة منافسة، أو يزعموا أنك طلبت رشوة وهم لم يقبلوا. كل شيء وارد. في الكاميرون رأيت محاولة قتل لعالم مناعة شهير، كادت أبحاثه تؤذي سمعة شركة عملاقة لإنتاج الأمصال، وكانت الطريقة المختارة هي السيارة بلا فرامل. هؤلاء القوم يفعلون أي شيء. هذا هو ما تعلمته فعلا. وقبل هذا رأيت محاولة تلفيق نتائج مسح طبي على مرضى الملاريا. عندما ولد جيل كامل من الأطفال بلا أذرع ولا أرجل نتيجة عقار الثاليدوميد، فإن الشركة المنتجة له جرونونتال بذلت مجهودات جبارة كي تقنع العلماء أن عقارها لا علاقة له بهذه التشوهات، لكن الحقيقة كانت أقوى من أن تحجب. وهكذا فضحت الشركة واضطرت لدفع تعويضات عملاقة لأسر الأطفال المشوهين. والغريب أن ضغوط الشركة نجحت في التسعينيات من القرن الماضي، وعاد العقار للظهور في دول إفريقية كثيرة بعد اختفاء 30 عاما. يمكن أن تتخيل كم ما دفع من أموال للحكومات في تلك الدول كي تسمح بتسويق عقار تعرف جيدا أنه يؤدي لولادة أطفال بلا أذرع ولا أرجل كأنهم يرقات الحشرات. على كل حال، عاد العقار بشكل قانوني مؤخرا لعلاج الجذام وسرطان النخاع تحت رقابة صارمة. لو قرأت صفحة الحوادث لوجدت جرائم قتل تتم من أجل 50 جنيها، فماذا عن مليارات الجنيهات؟ هل فهمت ما أريد قوله؟ وكان الرد في سطر واحد: عزيزي علاء، كل هذا جميل، لكن كيف تثبت حرفا مما تقول؟ 10. تفريغ حوار مسجل بين العقيد سيد البحيري والدكتور علاء عبد العظيم الطبيب المصري الذي يعمل في الكاميرون. عقيد البحيري، فعلا يتكرر ظهورك في هذه القصة يا دكتور، مرة أنت الضحية ومرة أنت شاهد ومرة تنذر الأطباء الآخرين بالخطر، والآن تقدم لي هذه النظرية الغريبة. دكتور علاء، لكني متأكد منها يا سيدي. عقيد بحيري، أعرف أن تسجيل المحادثة يضايقك، لكن هذه طريقتي، اشرب الليمون أولا. علاء، شكرا، شربته. عقيد البحيري، إذن أنت ترى أن هناك هدفا واحدا فقط لهذه الجرائم. علاء، بالتأكيد، كل شيء حدث من أجل الضحية الثالثة. عقيد بحيري، وكيف نثبت هذا؟ علاء، لهذا طلبت رأيكم، أنا لا أملك القدرة، لكن نظريتي جديرة بالتأمل. بصراحة لا أصدق حرفا من نظرية الفتاة الموتورة التي تستأجر قتلة، هذا جدير بفيلم أكشن غير متماسك المنطق. عقيد بحيري، هل يمكنك أن تراسل الجهات الأمريكية التي تشرف على هذا العقار؟ علاء، سأفعل، لكني جمعت بعض الأخبار التي نشرت عن الحادث في الخارج، أعتقد أنها ستثير اهتمامك. عقيد البحيري، كل شيء يثير اهتمامي، هذه القضية لزجة لا تنتهي، وأنا بالفعل أرغب في غلق هذا الملف على جواب مقنع يريح ضميري، فلتبقى على اتصال بنا. انتهى تسجيل المحادثة بين عقيد البحيري ودكتور علاء. وفي خبر في جريدة أمريكية بعنوان تعليق أبحاث عقار الفيروسات الجديد بعد وفاة عالم الفيروسات، من الواضح أنه بمقتل عالم الفيروسات عبد المقصود وهو من أصل مصري، تكون قضية عقار فيروستاتين قد فقدت عنصرا مهما من قوة الدفع التي كانت تحركها، وقد توقفت الأبحاث الدوائية على العقار لأجل غير مسمى قد يسمح لشركة فارما فيرون بطرح الكميات التي كانت تخطط لبيعها في السوق الأوروبية والأمريكية. وبالفعل أعلنت إدارة الـ FDA أنها لن تتخذ إجراءات ضد العقار في الوقت الحالي. يقول أوتو جرينتال مدير الشركة بالولايات المتحدة إن مئات الأبحاث تؤكد سلامة العقار وفعاليته، ومن غير المعقول الاعتماد على مصدر واحد. إلى أن يتضح الأمر أكثر، ما زالت الحكومة المصرية تحقق في وفاة العالم الذي يحمل الجنسية الأمريكية والذي كان في إجازة حيث وجد مقتولا في شقته التي يعيش فيها وحيدا مع أثار سرقة. يبدو أن هذا القتل جاء أيضا ضمن سلسلة من حوادث القتل استهدفت أطباء مصريين يعملون بالخارج، وهو ما يجعل مصرع عبد المقصود على الأرجح ليس شخصيا وإنما حلقة من سلسلة طويلة لم تتضح أسبابها بعد. ويقول دكتور محمود عيسى الذي كان يعرف أحد القتلى: هذه مؤامرة إسرائيلية، وهو لا يحمل نية التطبيع مع الدولة العبرية كما هو واضح. ويقول: اليهود يحاولون حرمان العرب من عقول أبنائهم. إن العرب يحبون نظرية المؤامرة على كل حال، ومن المحتم أن تشير أصابع الاتهام إلى إسرائيل التي لها سابقة شهيرة مع علماء الصواريخ الذين استخدمهم ناصر في الستينيات، لكنها على الأرجح لن تتجه أبدا نحو فارما فيرون. تفريغ حوار مسجل بين العقيد سيد البحيري والدكتور نجيب سليمان أستاذ علم نفس الجريمة. عقيد بحيري، ما زلنا بحاجة لرأيك يا دكتور، أنت زرت الفتاة هبة في السجن الاحتياطي وأجرت لها أكثر من فحص. ما رأيك؟ دكتور نجيب: اضطراب نفسي ثنائي القطبية، تتأرجح بين العنف والوهن والاكتئاب مع أعراض انسحاب مخدرات. عقيد البحيري: سؤالي هو، هل هي قادرة على ارتكاب سلسلة الجرائم هذه أو التحريض عليها؟ دكتور نجيب: بشكل ما هي ارتكبتها في اللاوعي، وهي تعتقد أنها مسؤولة عنها بشكل ما. بالنسبة للعقل الباطن، التمني لا يختلف عن الفعل. إن اللاوعي الزائدة التي نشعر بها عند فقد عزيز قد تكون عقابا لأنفسنا لأننا تمنينا الخلاص منه يوما. هكذا نشعر أننا شاركنا في قتله ونعاقب أنفسنا. عقيد البحيري: دكتور نجيب، بصراحة هذه المتاهات النفسية لا تدخل دماغي. سؤالي لك واضح باعتبارك خبير نفسي انتدبناه لفحص الحالة. هل الفتاة استأجرت قاتلا للتخلص من هؤلاء أو فعلت هذا بنفسها؟ دكتور نجيب: بالطبع لا. عقيد بحيري: لكن الجرائم توقفت. لدينا أكثر من طبيب يبدأ اسمه بحرف العين ولم يتعرض أحد لخطر. ألا يعني هذا أنها كانت المسؤولة؟ دكتور نجيب: في الحالتين لو كانت مسؤولة لتوقفت الجرائم. لو كان هناك من يريد إلصاق الجرائم بها فمن مصلحتي أن يتوقف ما دامت في السجن، هذا يلصق التهمة بها أكثر. عقيد بحيري: إذن ليس لدينا سوى رأيك. دكتور نجيب: رأيي أنها لم تفعل ذلك، هل أنتم قادرون على إثبات شيء؟ عقيد بحيري: لا، هي تنكر ولا نجد أدلة سوى شهادة دكتور شريف الدخيلي. دكتور نجيب: أعرف الدخيلي جيدا، هو إنسان محترم لكنه لا يفقه شيئا في علم النفس، هو مجرد شهاب إعلامي لامع لا أكثر. هذا الرأي بيننا طبعا. عقيد بحيري: سوف أقضي وقتا طويلا حتى أجد ما يخالف مقولة غريمك ابن كارك. ما هو رأيك فيما يجب عمله مع هذه الآنسة المظلومة؟ دكتور نجيب: أرى إطلاق سراحها طبعا، إن السجن يزيد حالتها سوءا. عقيد بحيري: هل تضمن النتائج؟ دكتور نجيب: من السهل على الجهاز الداخلي العملاق أن يراقب فتاة لمدة 6 أشهر. عقيد بحيري: سوف نطلق سراحها، لكني أريد تقريرا مكتوبا منك يؤكد هذا. دكتور نجيب: هذا عملي على كل حال. وصفحة يوجد بها بريد إلكتروني موجه لهبة: عزيزتي هبة، أرجو ألا يكون بريدك الإلكتروني قد تغير. عرفت بالقصة وبأنك شبه سجينة في مصر بتهمة لا يمكن أن ترتكبيها. بصراحة هذه قسوة بالغة. أنا أعرفك وأعرف أنك عشت أياما قاسية بالفعل. لا أنسى أبدا أنني السبب. أنا السبب. أنا عائد لمصر خلال يومين، لم يعد هناك ما يربطني هنا، فقد انفصلت عن ماهي. تعرفين أنني تزوجت ماهي صديقتي، لكنها كانت تختلف عنك في كل شيء. الطيور لا تقع على أشكالها أبدا في مصر كما هو واضح. قلت إنك لست من طرازي، والحقيقة إنها لم تكن من طرازي كذلك. حياتنا في الولايات المتحدة كانت هي الجحيم بعيني. أحب أن أعتقد أنني رجل قاسي عملي لا يولي انتباها للحب والعاطفة، لكن اكتشفت هناك أنني غير راغب في الاستمرار. الحياة دون أمل في أن تحب أو تحب هي الجحيم. سوف أعود لك وأطلب الغفران. لا أعرف رد فعلك، وعلى الأرجح سيكون عنيفا، لكن كل أمل في قلبك الكبير. من تعطف على القطط الصغيرة بهذه الطريقة لن تقسو على ابن ضال عاد بعد ضياعه. سوف أعتذر كثيرا جدا، وبعدها تقررين مصيري، حب أو لا حب، حياة أو لا حياة. المحب للأبد، عاصم عبد الرحمن. رد من هبة لعاصم بالبريد الإلكتروني: عاصم، أنا لن أعود لك، أرجوك لا تحاول، لا تحاول يا عاصم، أنت جرحتني كثيرا كثيرا، لا تحاول أرجوك أن تعود، فأنا لن أعود أرجوك يا عاصم. دعني وشأني، أنا تعسة ولا أحد يحبني، أرجوك لا تحاول، لا تحاول يا عاصم، أنت جرحتني كثيرا كثيرا، لا تحاول، أنا لن أعود لك، أرجوك لا تحاول يا عاصم، أنت جرحتني كثيرا، أنا تعسة ولا أحد يريدني، أبي يكرهني، أمي لا تريد، أرجوك لا تحاول، لا تحاول. هبة: بطاقة دعوة أنيقة على ورق مسقول: عزيزي دكتور عاصم عبد الرحمن، نتشرف بأن نوجه لكم الدعوة لحضور المؤتمر الثالث لجمعية أطباؤنا في الخارج، والذي يحاول أن يربط عرى الصداقة والتعارف بين الأطباء أبناء وطننا الحبيب، أولئك الذين اختاروا العمل أو الدراسة في الخارج، ولسوف نتشرف بحضوركم في حالة القبول في قاعة كذا بنادي كذا الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء القادم. جمعيتنا هي جمعية أهلية لا علاقة لها بالحكومة ولا إدارات البعثات أو وزارة الخارجية، وبهذا نحن نفتقر إلى الشكل الرسمي، لكننا لا نفتقر إلى الفاعلية. وتفضلوا بقبول وافر الشكر نائب رئيس الجمعية محمد التوني. وفي تقرير للرائد عماد الغنام عن الحادث، بناء على توجيهات السيد العميد إبراهيم حمدي، قمت بإجراء التحريات اللازمة وترتيب مراقبة دورية على المدعوة هبة أحمد نافع منذ لحظة مغادرتها الحجز الاحتياطي. بناء على التقارير لم تكن تغادر دارها ولا تتلقى زيارات، حتى يوم 28 من سبتمبر عندما غادرت بيتها واستقلت سيارة أجرة أخذتها إلى كافيتيريا في حي المهندسين. هناك قابلت المدعو عاصم عبد الرحمن الذي بيّنت التحريات أنه طبيب يعمل بالولايات وفي إجازة حاليا. وقد استمرت المقابلة نصف ساعة، بعدها خرجت وهي تبكي بينما المذكور يحاول اللحاق بها. على باب الكافيتيريا توقف لحظة ليلتقط أنفاسه، هنا رأى المخبر المكلف بالمراقبة رجلا في منتصف العمر يرتدي سويتر رمادي اللون ويضع يده في جيبه ويعرج قليلا في مشيته. رآه يتقدم من المذكور ويتبادل معه كلمة كأنه يسأله عن شيء، وفجأة أخرج مسدسا كاتما للصوت وأفرغ طلقة في رأسه ليسقط أمام باب الكافيتيريا أمام المرة الذين أصابهم الذعر. وعلى الفور أخرج المخبر بيومي عوض الله مسدسه الحكومي وأطلق طلقة على الجاني أصابته في صدره. فلم يكن هناك وقت للطلقات التحذيرية في الهواء أو التصويب على الساقين، لأن الجاني كان يحمل مسدسا وأطلق منه الرصاص بالفعل. لكن الجاني تحمل على نفسه واندفع نحو سيارة رمادية مفتوحة الباب اتضح أنها تنتظره منذ البداية، لكنه عبر الشارع بلا حذر، وهكذا دهمته السيارات طراز تويوتا مندفعة وأردته أرضا. نقل إلى المستشفى فورا وهو في حالة خطرة حاليا. كانت أوراق المتهم تشير إلى أن اسمه ناصر المنياوي وهو في سن 40 ومحاسب، وقد تبين أنه يحمل مسدسا ألماني الصنع مزودا بفوهة طويلة لكاتم صوت. أما الفتاة فقد دخلت في حالة هستيرية وراحت تضحك وتبكي، وقد تم نقلها إلى المستشفى. كلمات كتبتها هبة نافع على أوراق مفكرة نسيتها في المستشفى: لقد عاد، لكني فقدت في اللحظة التي عاد فيها. قال الملك: جعفر عدوي فاقتلوه عندما تظفرون به. قال الملك: لقد صفحت عن جعفر. لكن كلمته تلك لم تبلغ مسامع الحراس، لقد فتكوا بجعفر عندما قابلوه، بالرغم أن الملك صفح عنه. لقد صفحت عنك يا عاصم، لكن الأقدار أرادت أن تنتقم لي. عندما رقدت على الأسفلت والدم ينز من جبهتك، قلت لنفسي لقد صفحت عنك، لكن موعد الموت لم يتبدل. كان السهم قد انطلق ولم تعد قوة في الأرض تقدر على إرجاعه إلى قرابه. وفي صفحة الحوادث بإحدى الجرائد كتب محمد حمزة: توفي أمس في المستشفى مراد العدوي القاتل المحترف الذي أصيب في المهندسين أول من أمس بعد قيامه باغتيال دكتور عاصم عبد الرحمن. وكان المتوفي قد أطلق الرصاص على القتيل وحاول الهرب، لكن مخبرا أطلق عليه الرصاص في موقع الحادث. تبين أنه يحمل بطاقة شخصية مزورة باسم ناصر منياوي محاسب، برغم سوء حالته فإنه قد أدلى ببعض البيانات التي تؤكد أنه قام بقتل 5 أطباء قبل الضحية الأخيرة وفشل في قتل السادس بالأسكندرية، وقد أدى هذا إلى إصابته في ساقه مع عرج واضح. المتوفي كان يمارس القتل بالأجر من حين لآخر قبل العملية الأخيرة. اتهم القاتل من يدعى روجر إيبرت ألماني الجنسية وهو موجود في القاهرة بأنه هو من أصدر له أوامر القتل مع بيانات كاملة عن أماكن تواجد الهدف وأعطاه السلاح المستخدم، كما كان هناك من يراقب الهدف معه وينتظره بسيارة للفرار فور انتهاء العملية. بريد إلكتروني من علي عبد العظيم لأشرف: عزيزي أشرف، هكذا تتضح القصة كلها. كما قلت لك كانت النية مبيتة لقتل الدكتور عبد المقصود، وقرر من خطط للعملية أن تتم في مصر. توقع الكل أن تسبب الجريمة ضوضاء والكثير من العواصف مع توجيه أصابع الاتهام لشركة فارما فيرون. هكذا جاء المستر روجر إيبرت إلى مصر وظل ينتظر وينتظر الفرصة المناسبة. في هذه الفترة سمع عن جمعية الأطباء بالخارج تلك، وكون صداقة مع سكرتيرها محمد التوني. هنا سمع قصة غريبة، قصة سكرتيرة أصيبت بصدمة عاطفية تقترب من الذهان الكامل بسبب طبيب اسمه عاصم يعمل بالخارج. هنا بدأت الخطة تختمر في ذهن إيبرت. يمكنه الحصول على معلومات كاملة عن كل الوافدين المصريين من الجمعية، ويمكنه أن يجعل القصة كلها تبدو كأنها قاتل تتابعي مجنون. سوف تتجه أصابع الاتهام للفتاة بسهولة تامة. استطاع أن يجد قاتلا بارد الأعصاب يجيد عمله، وقد أعطاه سلاحا جيدا للتنفيذ. أوصاه بأن يسرق كلما أمكنه ذلك، لأن هذا يزيد من تخبط رجال الشرطة وحيرتهم. هكذا بدأ قتل أول ضحية لا علاقة لها بالأمر سوى أن اسمها يبدأ بحرف العين، عصام مصطفى. بعدها جاء دور عزم اسكندر، والآن جاء دور عادل عبد المقصود نفسه، وهو الهدف الأساسي لهذا كله. لكن إبرت لم يتوقف وإلا لهدم نظرية القاتل المجنون كلها. هكذا جاء دوري ونجوت بمعجزة ما. ثم جاء دور علي القصراوي، ثم عوض لوقا الذي نجا بالعناية الإلهية، ثم سرعة استجابته. أحب كذلك أن أعتقد أن تحذيري لعب دورا في تحفزه وزيادة حذره. بعد هذا أعتقد أنه قرر التوقف عن تمثيلية القتل، لكن الفتاة خرجت من السجن، وصار من المناسب تنفيذ جريمة أخيرة. هذه المرة قتل بالصدفة الشخص الصحيح، حبيب الفتاة السابق. لكنها كانت آخر عملية فعلا، لأن القاتل الحذر سقط هذه المرة. لم يعرف أن الفتاة مراقبة بعناية، وأن هناك مخبرا على مرمى حجر منه. سوف يتكلم إبرت وسوف يحكي الكثير، لكن على الأرجح لن نعرف نتائج التحقيقات الأخيرة لأنها ستكون سرية. لكن هناك فكرة تطاردني، هل مسرح عاصم عبد الرحمن فعلا مجرد صدفة مؤسفة كأنها نموذج لقصة موعد في سمارة الشهيرة؟ المفترض أن القاتل كان يتبع عاصم والشرطة كانت تتبع الفتاة، ثم تم اللقاء في تلك الكافيتيريا. هل حقا جاء القاتل بالصدفة؟ ماذا لو كان القتيل الأخير عاصم مات خارج المخطط؟ أعني أن يكون طرفا آخر غير إبر والذي كلف القاتل بالمهمة. هل كانت الفتاة تعرف أكثر مما نتوقع واستطاعت الاتصال بالقاتل لينفذ لها عملية أخيرة؟ ماذا لو فكرت في دس جريمة حقيقية وسط سلسلة الجرائم التي تلصق بالقاتل التتابعي؟ نفس المنطق الذي دس به إبرت جريمة حقيقية وسط جرائم أراد إلصاقها به. لماذا ركضت خارج الكافيتيريا كأنها تخلي للقاتل مجال التصويب؟ ما معنى هذه الورقة التي تركتها في المستشفى في مكان واضح والتي نشرتها كل الصحف؟ لا أحد يتخلص من خواطره المهمة بهذا الإهمال. هل أرادت أن يقرأ الجميع أنها لم تدبر شيئا؟ ربما هو انتقام متأخر جدا. هل الفتاة أذكى مما نعتقد؟ هذه الفكرة تطاردني بشدة، لكن كيف يمكن أن أثبتها؟ امضاء علاء. وكان رد أشرف: عزيزي علاء، أنت موشك على جنون، كف عن هذه الخواطر المخبولة واستعد للسفر. أنت متعب سواء كان الخطر يتهددك أم لا. نسيت أن أقول لك إن أمي كذلك لم تكن تطيقك، كانت ترى أنك المشاكل تمشي على قدمي. امضاء أشرف. وفي فقرة من برنامج إذاعي: في صالة المغادرة ببناء القاهرة الجوي قابلت هذا الشاب المصري وزوجته، يبدو أنها أجنبية. مساء الخير يا سيدي، هل لنا نتعرف؟ دكتور علاء عبد العظيم، وهذه زوجتي برنادت، تنتظر حدثا سعيدا لكنها في البداية. قالت: مبروك، لكن إلى أين السفر؟ قال دكتور علاء: كندا بلدها الأصلي. قالت المذيعة: وما رأيك في تجربة الزواج من أجنبية؟ قال علاء: المهم أن ينجح الزواج وأن يبقى المرء حيا لفترة تكفي لتكوين أسرة. على فكرة زوجتي تفهم الكثير من العربية، فلا تأخذي راحتك. المذيعة: معذرة، لم أفهم هذا الجزء، ما معنى البقاء حيا؟ قال دكتور علاء: إن شرح هذا يطول يا سيدتي، لو حكيت لك كل شيء لفتتنا الطائرة، فقد دعيني أؤكد لك أنني مقبل على تجربة مهمة، ربما أهم تجربة في حياتي. قالت المذيعة: هل سمعت عن جرائم قتل الأطباء التي تتحدث عنها الإشاعات مؤخرا؟ بالطبع مصر بلد الأمن والأمان، ولا صحة لهذا كله. دكتور علاء: فعلا هي مجرد نفوس مريضة تختلق الخرافات، لا أعرف من أين يأتون بهذه الأساطير. تحياتي لك والمستمعين، وإلى اللقاء. المذيعة: بالسلامة يا دكتور، بالسلامة يا مدام. تمت بحمد الله.